أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل الجلسة الرابعة من دورة البحث عن خلاص التي يقدمها الأستاذ الدكتور شريف يونس اللي هو ما بيحبش الألقاب. وهنتناول النهاردة الباب الرابع من كتابه البحث عن خلاص. دكتور شريف، كلنا أذن صاغية. مساء الخير وأهلا بكم، وسعيد بالمناقشات اللي تمت في المرات اللي فاتت، وفي متشوق للمرة دي كمان. طبعا هو يعني أي عرض للباب ده بالذات هيكون يعني مخل جدا، لأنه ببساطة مهما طال يعني لأنه ببساطة في أفكار كتير ويعني مركزة، وبالتالي مش ممكن يعني حتى المرور عليها جميعا، فإنما أحاول بقدر الإمكان إن أنا أوضح الموضوع. وطبعا الاتفاق الأساسي إن إحنا كلنا قرينا الباب. الباب ده بيتكلم عن العهد الجمهوري، بيتكلم عن نظام يوليو، وبعدين بيتكلم عن النقيض بتاع اللي هو القطبية، وبعدين بيشرح التناقض ده من خلال الباب نظري إلى حد كبير عن الهوية والإمبراطورية. ممكن نسميه برضو الوطنية من قبل الإمبراطورية يعني، لكن في كل الأحوال هو عبارة عن مش تنظير في المطلق يعني، لأن أنا مانيش يعني عالم سياسي، ولكن الفكرة إنه التحليلات اللي أنا قدمتها للوضع ده هي تفضي إلى إيه؟ يعني إيه الأساس النظري اللي مكتوب عليه؟ يعني التحليل ده بيفترض مفاهيم شكلها إيه؟ فهو اتعرض لهذه المفاهيم في الفصل الثالث من الثلاث فصول بتوع هذا الباب. أول باب اللي هو عن صعود نظام يوليو، احنا اتكلمنا طبعا قبل كده عن نشأة الوطنية المصرية وصعود تيارات الهوية لما ابتدت تحل محل السياسة، فكرة الهوية والسياسة يعني في سياسات الهوية ولكن فكرة الهوية بتستبعد فكرة السياسة، لأن فكرتها ببساطة إن في هوية للناس لابد أن تتحقق، في خير وفي شر، وفي ناس مع الهوية وناس ضلوا عن هويتهم، والموضوع واضح يعني. في الظهور ده معناه المطالبة ببنية سلطوية، المطالبة ببنية سلطوية لسبب ديني، لسبب قومي زي مثلا مصر الفتاة. في كل الأحوال هيهدم النظام اللي كان موجود، وفعلا انهار هذا النظام. لما نيجي نشوفه انهار ازاي، هنلاقي في حركة جماهيرية ابتدت تطلع في مصر مع نهاية الحرب العالمية الثانية اللي هي سنة 1945، واستمرت تتصاعد طوال 7 سنوات حتى سقوط النظام بانقلاب 23 يوليو 52 أو ثورة، يعني مش مشكلة قوي المصطلحات دي. فلدرجة إنها دفعت النظام إلى تحطيم نفسه من الداخل بإلغاء المعاهدة، يعني حزب الوفد ألغى معاهدة 36 من طرف واحد. طبعا إنجلترا ما اعترفتش بهذا الإلغاء، لأن مدة المعاهدة 20 سنة، المفروض تخلص 56 مش سنة 50. الحاجة الأساسية في الموضوع ده إنه تم إلغاء المعاهدة من غير ما يتعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. وعلشان كده احنا بنقول انه الموضوع ده كان مجرد من تحت الضغط الجماهيري وبيشكل علامه على انهيار النظام، مش علشان احنا يعني مش من منطلق يعني انه مبدا احترام المعاهدات في حد ذاته اللي هو مبدا مهم وكل حاجه، بس مش من منطلق اللي هو الاحكام القيميه دي، انما من منطلق انه انت عملت شيء ومش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، يعني مش ده في اطار خطه سياسيه، إن هو إلغاء المعاهدة وإحنا مش معترفين بالاحتلال وخلص الموضوع. وبالفعل ابتدت حركات فدائية كتير تتشكل بشكل تطوعي وتحت قيادات مختلفة وبتوجهات سياسية مختلفة، وده طبعا معناه تفكك الدولة لما يبقى فيه ميليشيات موجودة. صحيح الميليشيات دي ما كانتش خارجة على الحكومة بتدعو لإسقاطها أو إسقاط النظام، ولكن في الآخر أنت عندك مجموعات مسلحة بتشتغل من تلقاء نفسها، الدولة مش بتقود الموقف. وهيتطور الموضوع ده لحد ما نوصل للحادثة بتاعت الإسماعيلية ثم حريق القاهرة، وبعد كده بينهار النظام بحيث إنه في الآخر الوفد بيضطر يقدم استقالته بعد ما يعلن الأحكام الوقفية، وتيجي 4 وزارات والاربع وزارات كل واحد تستمر شويه، واحده اميل للوفد وواحده اميل لضد الوفد، والفاوض يتبادلوا كده، والملك مش لاقي حل للموقف اللي احنا فيه. ده ناتج عن ايه؟ ناتج ان حصل تسيس واسع متعدي مؤسسات دستور 23. مؤسسات دستور 23 شكلها جميل بصرف النظر حتى عن مسألة إن إنها ديمقراطية، يعني إن حقوق الملك أو إنها مش ملكية دستورية بالكامل، وإنما الملك له صلاحيات واسعة. لكن حتى لو تغضينا عن هذا الموضوع، فهي عبارة عن افتراض مبني على مبدأ حكم الشعب، لكن الشعب في النهاية كان بيقوده مجموعة من كبار الملاك في الأحزاب المختلفة، ومعاهم فصيل من الطبقة الوسطى المصرية اللي هي انشقت أجزاء منها بعد كده عن الوفد. وده اللي في النهاية أدى إلى إنه جماهير كتيرة دخلت المجال السياسي مش كتابعة لقيادات معينة، ولكن بره هذه القيادات، وبالتالي هتتحطم مؤسسات دستور 23. هيبقى البرلمان هادي زي ما بيقول طارق البشري، ولكن في تحليله للفترة دي يعني في كتابه الشهير الأول يعني اللي هو مش عارف اسمه قرن الدماغ ثورة بيقول 23 يوليو، لا لا الحركة الوطنية قبل 62، الحركة الوطنية، لا 45 الحركة السياسية في مصر من 1945 ل 1952. 50 بالظبط كده. فكتاب الحركة السياسية بيوضح ازاي البرلمان كان هادي لحد سنة 50، وفي نفس الوقت الدنيا مولعة بره، بما يدل على إنه المسألة مش يعني إنه مؤسسة الدستور عاجزة عن استيعاب الوضع ده. فمحصلة الفكرة دي إن حصل نوع من اليأس السياسي العام اللي أسفر عن ظهور فكرة المستبد العادل، ولكن هذا المستبد العادل لم يكن موجودا إلى أن قامت حركة الضباط الأحرار ليتولى تحقيق هذا الحلم جمال عبد الناصر. ضباط الأحرار هم أبناء الحركة بتاعت اللي أنا بسميها حركة الوطنية الشرطوية مقابل الوطنية الديمقراطية اللي هي كانت سائدة في فترة قيادة الوفد للبلاد من غير ظهور التحديات الكتيرة العميقة دي، ويحل محلها مبدأ الوطنية الشرطوية اللي هو بيقول ببساطة إن تحقيق الأمانة الوطنية يتم عن طريق جمع الشعب في كتلة واحدة تسير في اتجاه واحد وتمشي بهذا الشكل اللي اتكلمنا عنه قبل كده في الباب اللي فات. فضباط الأحرار ما هماش مفكرين سياسيين، وما هماش مناظرين للديكتاتورية، وإنما هما أبناء تيار كان موجود بالفعل، وهنلاقي في وسطهم فعلا ناس من الإخوان، وحتى عبد الناصر وخالد محي الدين حتى انضموا للإخوان فترة، في ناس متأثرة بالحركة الشيوعية زي خالد محي الدين، وناس جذورهم في مصر الفتاة زي عبد الناصر نفسه برضه وهكذا. فاحنا بنتكلم عن ان هؤلاء الناس هم ابناء هذا التيار الوطني السلطوي، وكانوا حتى شاركوا في عمليه الاغتيالات اللي كانت بتطلع من خلال هذا التيار. طبعا دايما بينظر لموضوع 23 يوليو كما لو كان حاجه مش ممكن تحصل، هو طبعا كان ممكن يفشل زي اي انقلاب، كان ممكن يتمسك او ما يتمسكش، ولكن في الحقيقه بصرف النظر عن التفاصيل الجزئيه دي، النظام الجديد اللي هو كان هيبقى بالضرورة وطني سلطوي بصرف النظر عن انه يعملوه ضباط الاحرار او غيرهم، هو استمر لمدة طويلة جدا، بما يدل على انه له قواعد اساسية موجودة في الوضع العام في مصر. ودلالة كده ان ضباط الاحرار لما تعرضوا لانتقادات كتير وقوى كتير انتفضت ضدهم بعد فترة من توليهم، فعبد الناصر راح قال خلاص كل واحد يعمل اللي هو عايزه واحنا هنسحب من الحياه السياسيه، فكل الناس ابتدت تضرب في بعض تاني، بما يدل على ان احنا كنا في حاله توازن ضعف، توازن ضعف ما بين قوتين، ما بين قوى النظام القديم والقوى الجديده، لا دي قادره تحكم ولا دي قادره تحكم، وده اللي اسمه توازن ضعف. توازن القوه ان في قوتين شرستين كل واحده منهم تقدر تحكم، فده ممكن يعمل الفاشيه او النزيه. لكن الحالة دي بتعمل حاجة زي البونا اسمه ممكن نسميها البونابارتية، اللي هي توازن ضعف، ما حدش قادر يحكم، وبالتالي بيطلع حد بره القصة دي كلها يحكم باسم الجميع أو باسم الشعب مباشرة. الفرق ما بين حكم الضباط الأحرار وحكم أي فصيل من دول مصر الفتاة والإخوان إن هو كان بيحكم بشكل عقلاني يعني مستند لمؤسسة السراي اللي استولى عليها من بداية الانقلاب، والمؤسسة السراي كانت مؤسسة قوية، وكانت على مدى الفترة الملكية كانت صلاحياتها بتزيد على حساب الوزارات اللي موجودة، بما في ذلك وزارة الوفد الأخيرة، وبالتالي هم ورثوا مش حاجة هامشية ولكن حاجة أساسية، ولكن الفرق إن هم غيروا اتجاه مؤسسة الثرية، بدل ما هي ضالعة بالكامل مع النظام القديم أصبح في توجه إصلاحي اللي هيبتدي من البداية خالص بتحديد ملكية الأراضي وإصدار قوانين عمالية، ده في سنة 52 نفسها قبل التحولات اللي هتحصل بعد كده. فتم التغلب على الجميع وتم تحقيق حلم المنظمات الهوية السلطوية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بأنه يبقى الأمة كلها ماشية وراء جامعة واحدة بشخص واحد في اتجاه واحد عشان تحقق كل الأماني. وطبعا كما لم ما فيش لا تحنف بعد النبوة زي ما بيقولوا، فخلاص يعني انتوا كنتوا بتبشروا بالوطنيه السلطويه او بالحكم السلطوي عشان يحقق الامان، اهو جه يبقى انتوا خلاص تركنوا على جنب، بقى انتوا مالكوش لازمه في العمليه دي، انتوا كنتوا مبشرين وخلص دوركم عند هذا الحد. فتمت السيطره على المجال العام زي ما احنا معروف. الفكره الاساسيه بقى، طب النظام الجديد ده قائم ايه هي المقولات بتاعته؟ هل هي فكرة الديكتاتورية فقط اللي هي الديمقراطية اللي هي الوطنية السلطوية؟ لا، هي أيضا الوطنية السلطوية كيف تكون وطنية إذا لم تستند إلى الشعب؟ ومن هنا فكرة مقولة الشعب اللي هي المقولة الجوهرية في الفترة الناصرية، أينما فتحت أي حاجة من الوثائق الأساسية من الجرايد وقتها أي حاجة هتلاقي مقولة الشعب هي المقولة السائدة. بس ايه هو الشعب هنا حسب الفكره الجديده؟ ان الشعب ده هو عباره عن امه واحده، وانه النظام الجديد بيحكم باسم هذه الامه كنوع من الوصايه الشعبيه. ليه؟ لانه اللي حصل انه من وجهه نظرهم انه الشعب الاحزاب والاستعمار بثوا فيه كثيرا من الامراض، وبالتالي لابد كانوا بيستغلوه وبيخدعوه لصالح مصالحهم الخاصة، وبالتالي الشعب محتاج إلى إعادة تربية أو بث القيم الأخلاقية والوطنية لكي يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه. ولذلك النظام ده كان متخيل نفسه كنظام انتقالي، وده تشوفه في كل الوثائق والأوراق والكتب وكل حاجة، رغم إنه طبعا كان في يعني حسب التصورات الليبرالية السائدة بتاعت إنه في نوع من الحاجات اللي هي الليبرالية والديكتاتورية وما فيش واحدة بتأدي للتانية، لكن هما كانوا تصورهم إن هما بيقوموا بشكل مؤقت لإنقاذ الشعب من نفسه إنجاز تعبير، وإنقاذه أيضا من أعدائه زي الإقطاع وسيطرة رأس المال على الحكم والاستعمار طبعا قبل كل الحاجات دي. طيب كيف يحكم الشعب؟ عن طريق استلهام أمانة، ومن هنا في وحي شعبي، الشعب يوحي للزعيم او المجموعه الحاكمه باماله لكي يحققها، انه يريد مساواه، انه هو عايز فرص حياه افضل، انه هو عايز تحرر من الاستعمار الى غيره. فالقياده بتتلقى الوحي سرا وتبص علنا من خلال قرارات وخطب وغيره. والفكرة الجامعة لكل الكلام ده هو فكرة الزحف المقدس. الزحف المقدس اللي هو كان مصطلح موجود في فلسفة الثورة اللي عمله اللي صدر باسم عبد الناصر يعني مشارك في كتابته هيكل، اللي هو عبارة عن إن الشعب كله يسير زي ما قلنا في اتجاه واحد، وبداية يتطلب تطهير مستمر من أعداء الشعب. والتطهير ده يتطلب إن الحكم يبقى أمني وسري. ونتيجة كده قام نظام من نوعين من هيئات إنجاز التعبير، المؤسسات المدنية العادية زي الوزارات، الجمعيات، النقابات غيرها اللي هي اللي كانت موجودة أصلا أو زودوا عليها وزارات جديدة إلى آخره، اللي هو المدنية اللي هي الحاجات اللي معروفة بتنظمها قوانين معروفة والناس بتلجأ ليها عشان تلبي احتياجات معينة، زي ما طب تقدم ورق فتاخد بطاقة تموين مثلا. وفي أجهزة أمنية هي دي اللي هي الجهاز السياسي للدولة، مش الجهاز السياسي بمعنى ان هم بيقبضوا على المعارضين، ده جزء صغير من الموضوع ومش هو الجوهري. الجوهري هو ضبط حركه المجتمع، يعني الجهاز الامني تتدخل في اي نزاع يحصل، لو في شكاوي من استاذ جامعه، لو في مين هيتعين في منصب معين، العمال عندهم مشكله مع صاحب المصنع بخصوص مش عارف ايه، يتدخل. ده فضل مستمر في الفترة المصرية وبعد الفترة المصرية، التدخل الشامل اللي هو نقدر نسميه تدخل سياسي، لأنه بيحاول يحل المشكلات الاجتماعية ويواجه بطريقة معينة. فما بين المؤسسات والأجهزة اللي هي بتمارس السياسة أو هي أداة سياسية للنظام، مش الموضوع بهذا الشكل. خصوصا بقى لكن بعد سنة 59 ابتدى النظام، لأن النظام زي ما قلنا هو نظام انتقالي في نظر نفسه نحو ان الشعب يقدر يحكم نفسه بنفسه، وجعل من هنا المحاولات المستمره لتجنيد الشعب لصالح الثوره، ادماجه في الثوره من خلال مؤسسات، ابتدت زي ما احنا عارفين بهيئه التحرير اللي هي كانت الى حد كبير ما بتقومش بدور حقيقه، لان التحرير الحقيقي اللي هو مواجهه الانجليز ده كان في ايد المخابرات الحربيه، وانما كانوا بيجمعوا الناس ويسمحوا لهم بالتدريب على السلاح ويقدموا خدمات مستشفيات مش عارف ايه حاجات من النوع ده. وبعدين في الاخر استخدمت من اجل التطهير اللي هو التخلص من الهجوم على بقى السنهوري، على مقرات الاخوان، على الاحزاب الى اخره، في ازمه مارس اللي هي انتهت باستقرار النظام. وبعد كده جه الاتحاد القومي اللي هو كان فكره يعني خياليه ان الشعب كله ممكن يتجمع ككتله واحده خلف الدوله ويمارس يقدم مطالبه ويتناقش في اطار المؤسسه دي اللي هي الاتحاد القومي. لكن الانفصال اللي حصل مع سوريا والتأميمات اللي سبقتها وطلوع ناس من المتضررين من التأميمات في سوريا في الانقلاب وتمويله، ده خلى النظام الجديد يشعر بخطر شديد، وبالتالي انتهت فكرة ان احنا كلنا شعب واحد وكلنا أمة واحدة وكلنا قاعدين على زي ما بيقولوا على المصطبة بنتناقش مع بعض بروح المحبة والأخوة. لا، ده احنا عندنا أعداء للثورة موجودين جوه، وبالتالي تحول الاتحاد الاشتراكي ما كانش مجرد يعني تغيير في الاسم، اصل الاسم القديم غبي، او الصراحة عملنا تأميمات اشتراكية فنعمله اتحاد اشتراكي بالمرة. لا، ما كانش الفكرة كده، هي الفكرة كانت ببساطة ان احنا هنعمل تنظيم لشن الحرب على أعداء الرجعية، على أعداء نظام الرجعية اللي هي الرجعية الموجودة في الداخل. فهنا أصبح الفكرة بتاعت الاتحاد الاشتراكي إنها انقسامية مش توحيدية، يعني لخوض الصراع مش لتحقيق المحبة. وفعلا اتعملت تنظيمات سرية زي طليعة الاشتراكيين اللي هي من جوه الاتحاد الاشتراكي، ولكن في الحياة فعليا من بره وتابعين مباشرة لعبد الناصر، ومنظمة الشباب لتربية كوادر أيديولوجية ضد عقيدة الإخوان وضد عقائد الشيوعيين في نفس الوقت، اللي هما دول القوتين الايديولوجيتين اللي كانوا موجودين حتى ولو موجودين في السجن لكن ليهم تأثير يعني. وبالتالي الشعب السري اللي بيوحي بيدي الوحي للنظام اتشكل بهذه الطريقة في تلك الفترة، بقى له تجسيدات واقعية من خلال مؤسسات. ولكن مش معنى كده ان هذه الجهات كانت بتشارك في اتخاذ هذا القرار، وانما هي كانت اقرب لان هي بتقدم تقارير وملاحظات ورجاءات ونداءات وتوصيات، ولكن بعد كده النظام حر في ان ياخذ بيها جزئيا او كليا او ما يخصش بيها لحسابات يراها من وجهة نظره بدون ما يحاول يفسر هذا الكلام. وعشان كده ما تمش سد الفراغ السياسي. هي فكرة سد الفراغ السياسي هي فكرة نشأت منذ استقرار النظام، يعني منذ انتهاء الحركة الجماهيرية في أزمة مارس، والدولة الجديدة تتكلم صراحة عن إن في فراغ سياسي وإن مطلوب سده بمشاركة الشعب في مساندة النظام. فصحيح هم جندوا ناس كتير وقدروا يعملوا جماعة أجيال جيل مثلا من الشباب متحمس للنظام الجديد، ولكن في نفس الوقت فضلت السلطة مركزة في إيد القوى اللي هي العناصر الأساسية اللي بتعمل النظام. وبالتالي أصبح استمرت السلبية بالتالي اللي هم كانوا بينتقدوها الضباط وعايزين يتغلبوا عليها، وفضلت الدولة الأمنية بالتالي هي الذراع الأساسي. فالاتحاد الاشتراكي ملوش سلطة، وأصلا واسع جدا، كان فيه 7 مليون، وده سبب إنشاء طليعة الاشتراكيين عشان يبقى تنظيم منضبط قائم على التجنيد. ولكن حتى طليعة الاشتراكيين كان متعدد الاتجاهات، يعني في ناس أميال للتيار الإسلامي وناس أميال للشيوعية وكل حاجة، كل حاجة كانت موجودة. وناس رافضين دول ودول، ده كان كل ده كان موجود جوه، حتى التنظيم اللي هو مكون بالتجنيد مش اللي مفتوح للناس تخش فيه زي ما عايزه يعني. لم وطب ايه هي السياسه؟ السياسه ازاي الناس دي هيبقى ليها نفوذ في الشارع؟ ان هي هتشتغل في خدمه الجماهير، لكن ما كانت بتشتغلش في خدمه الجماهير بالاستعانه بمؤسسات النظام زي اقسام الشرطه، زي وزارات معينه وهكذا، فان هم بيقدموا هذا الموضوع بهذا الشكل. ف النهاية أدى ذلك إن ما فيش حد عنده مسؤولية غير رؤوس النظام نفسهم، وبالتالي نشأ الكارثة الكبيرة اللي ما كانش عامل حساب النظام ما كانش عامل حسابه عليها، وهو بيتكلم عن إعداد الشعب من أجل أن يحكم نفسه بنفسه، إنه تكون شعب مستهلك ملوك لأنه لا يحمل سلطة وبالتالي ليس مسؤولا، وإنما بيقدم مطالب ورا مطالب ورا مطالب. فده أدى إلى أزمة اقتصادية مزمنة، وحتى الريع السياسي اللي كان بيجي من اللعب على المعسكرين الشرق والغرب، ناخد من ده مساعدات وده مساعدات، فما كانش كافي، وبالتالي ما تمش تعبئة إيجابية، إنما هي الناس بتلتف حول النظام للحصول على مكاسب مش لتدعيم النظام. وبالتالي لما حصلت الأزمة الاقتصادية، فالنظام اختار إن هو يدعم الاستهلاك على حساب الإنتاج، يعني يشتري الحاضر على حساب المستقبل. الاقتصاد اللي اتكون من غش نقول عليه اقتصاد اشتراكي، ولكن هو اقتصاد حكومي في ظل فيه ثقل ضخم جدا للقطاع الخاص، ولكن مش في القطاعات الاساسيه الصناعيه والتجاره والبنوك والتجاره الكبرى يعني البنوك، لكن معظم التجاره كانت في ايد القطاع الخاص، معظم الاراضي الزراعيه، جزء كبير من النقل البري باستثناء القطارات طبعا اللي هي كانت حكوميه من الاول خالص، من ايام خديوي سعيد الخوديه وعباس الحلمي الاول. وبعدين بعد كده اللي هنلاقيه بقى في مساله تشقق النظام، ان بيبتدي يتكون عندنا حاجه اللي هي ان يتكون جواه جناحين، نتيجه ان اتعمل الموضوع في حد الاتحاد الاشتراكي ايديولوجيا صراعيه اللي هي موجوده في الميثاق. ترتب على هذا الكلام هو حاجة مهمة، وهو إن شكل جناحين جوه السلطة. جناح محافظ من اللي هم ملاك الأراضي المتوسطين اللي ورثوا كبار الملاك، أصحاب رؤوس الأموال اللي استمروا المتوسطة وغيرهم، العناصر المحافظة عموما اللي مش عايزة مزيد من التغيرات الاجتماعية. كل دول كمان واخدين غطاء ديني، لان ابتدت تظهر الافكار الاسلاميه، مش افكار الاخوان اللي كانوا محبوسين، ولكن افكار اسلاميه جايه من الازهر ومن جمعيات دينيه وغيرها، فاجتمعوا الاثنين دول مع بعض، وده بيقدم الغطاء الايديولوجي وده بيقدم المصالح الحقيقيه، فتكون تحالف اسلامي محافظ، وعبر عنه تقرير رسمي اللي هو تقرير لجنه الميثاق اللي صدر مع الميثاق في يوم واحد من نفس المؤسسه اللي أقرت الميثاق، هي اللي أقرت تقرير لجنة الميثاق. فإحنا ما بنتكلمش لا عن تنظيم سري ولا عن وجهة نظر عاملينها بعض الناس، ونحن نتكلم عن الميثاق وتقرير الميثاق كوثيقتين بينهم قدر كبير من التعارض اللي موجود في ما بينهم، والاثنين وثيقتين رسميتين. فكان في جناحين فعلا موجودين في النظام، الجناح اللي بيعبر عنه الميثاق وبيقوده عبد الناصر، والجناح الاخر اللي هو المحافظ والدين. وده فعلا مش بس تجسد في تقرير الميثاق، ده اللي نفذه بعد كده السادات مع انقلاب القصر اللي اتعمل سنه 71. شكاوي عبد الناصر بالتالي يعني ابتدى يشتكي من حاله اللامسؤوليه الشامله، يعني يتكلم اعضاء مجلس الامه يقول لهم يا جماعه انا مقدر ان انتم بتعبروا عن مطالب الجماهير وهو ده دوركم، ولكن كمان لازم تكونوا مقدرين الظروف بتاعت الدوله، ما نقدرش نلبي كل حاجه، لازم كل حاجه في وقتها الى اخره يعني. فهو عنده مشكله ان لا اتحاد اشتراكي ولا مجلس الامه اللي انعقد من 64 وظل مستمرا بس تحت اسم تاني، مجلس الشعب بعد كده حتى ثوره يناير، لأول مرة يبقى في برلمان مستمر من هذه الفترة، ولكن في النهاية فضلت حالة اللامسؤولية الشاملة وعبد الناصر بيشتكي منها. في حاجة بس عايز أشير ليها، إن ده ما كانش حكم عسكري على عكس ما يقال، لا مركز الحكم ما كانش في الجيش ولا في قيادته، وإنما كان في مؤسسة الرئاسة، وإلى الآن هذا الوضع هو اللي موجود. مؤسسة الرئاسة هي مؤسسة سائدة فعلا، وهي بتصدر القرارات بما فيها الجيش، ولكن الجيش له ثقل كبير داخل النظام وهو الداعم الأساسي له. ده بالنسبة لموضوع المصرية، ده طبعا يعني مجرد تحليل عام، المصرية كتب فيها مجلدات يعني. الفصل اللي بعده بيتكلم عن القطبية، القطبية اللي هي التغير الذي حدث على تيار الإسلام السياسي مع ظهور أفكار قطب. قبل سيد قطب كان في إيه؟ كان في أفكار كتير، أفكار إصلاحية زي فكرة اشتراكية الإسلام اللي هي شارك فيها قطب نفسه بالكتاب بتاعه بتاع العدالة الاجتماعية في الإسلام وغيره وغيره، يعني ناس كتير كتبوا في هذا الموضوع، والغزالي زمان لما كان كتب كتاب الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية، كان في كلام عن الإسلام يسمح بتأميمات وتحديد ملكية ومش عارف وإعادة توزيع الدخل وأشياء من هذا القبيل، وده كان ما يسمى اشتراكية الإسلام، وده في نفس الاتجاه الإصلاحي أو الجعبة الإصلاحية اللي أنشأها الشيخ محمد عبده، اللي هي فكرة إن إحنا عندنا مطالب حماسية ونستطيع أن نعيد قراءة التراث من أجل إن إحنا نلاقي إن في مشروعية دينية لهذه المطالب الإصلاحية. وشفنا من ناحية تانية زي الإخوان كان عندهم أزمة، يعني كان عندهم أزمة سياسية كبيرة لأن هم كانوا بيتحالفين مع الملك وعاملين تنظيم سري قتل رئيس الوزراء بتاع الملك، وعندهم امتدادات خارج البلاد، وفي نفس الوقت بيقولوا احنا موالين لملك مصر. تناقضات كتيره جدا سياسيه، يعني حسن البنا كان بيلعب على كل الحبال، وكل الحبال دي ما كانتش متماسكه يعني متسقه مع بعضها البعض، فما كانش فيه لا فكره سياسيه ولا خطه غير الفكره العامه بتاعت حكم الاسلام واستعاده الخلافه واستاذيه العالم وما الى ذلك، وفكره الديكتاتوريه. فمع تحت ضغط الاحداث اللي هي زي بعد مقتل النقراشي وحل التنظيم ثم عودته مره اخرى بالاتفاق مع الملك فاروق، ثم بعد كده ابتدت تحصل انشقاقات مع النظام الجديد، لانه لما جم الضباط الاحرار وما كان لهم صله بالاخوان المسلمين، ففي قطاعات من الاخوان رحبت بالضباط الاحرار وفي قطاعات رفضت وفي قطاعات بطلت، فيعني ابتدى يبقى فيه انشقاقات كتيرة. دي فترة الانشقاق الكبرى من 52 ل 54 في وسط، أو من 53 ل 54 في وسط الإخوان، وعمليات اغتيال متبادلة وقصص يعني مش هدخل في تفاصيلها. المهم إنه إحنا اللي يهمنا عشان قطب إن في ظل كل هذه الأزمة اللي كشفت عدم وجود أي تصور سياسي عند الإخوان من الأساس، يعني التركة التي ترك لها لو حسن البنا لا تشير إلى اتجاه، ممكن تشير إلى 12 اتجاه يعني مختلفين عن بعض. فبالتالي الأزمة ما كانتش عند اللي هيتعاونوا مع النظام، اللي هم شايفين إن ده نظام برضو يعني نظام إسلامي زيه غيره، يعني بمعنى إن هو يعني بيقر بوجود الإسلام وبيسمح بالعبادة والشعائر والدعوة وكل حاجة، يعني زي الحاكم المتغلب، زي أي حاكم متغلب يعني من على طول التاريخ الإسلامي. ولكن الناس اللي هم رفضوا وكان من ضمنهم سيد قطب، هم دول كان عندهم مشكلة كيف يبررون منطقيا وشرعيا، أو كيف يبنون أيديولوجية تبرر هذا الرفض المطلق للنظام، لأن المشكلة كانت كبيرة في الحقيقة. لأن احنا عندنا نظام ديكتاتوري زي ما الإخوان عايزين ديكتاتورية، ولكن هو ضد الإخوان. يعني أنا دلوقتي عندي تصور، التصور ده خدوه ناس تانية وعملوه وبالتالي بيستبعدوني، فأنا مش عايز كده، أنا عايز أبقى شريك في العملية دي أو أسيطر عليها. فده اللي حصل، إنه هذه هي طبيعة الأزمة اللي كانت موجودة. قطب نفسه زي ما قلنا كان مثقف ألماني، وبعدين في صدام 54 انضم الإخوان، هو كان ما بين الضباط الأحرار والإخوان لفترة له علاقة بالطرفين، ثم لما الاثنين اصطدموا ببعض قرر إن هو مع الإخوان ضد الضباط الأحرار واتحبس. أصدر سيد قطب زي ما هو معروف، مش يعني أكيد أنتم كلكم عارفين، يعني طبعة سلطوية مطلقة وأصولية كاملة، يعني لا غير منفذة للماء ولا للهواء، يعني مونوليث كده حتة واحدة. يعني الفكرة الأفكار الأساسية اللي عنده اللي هي فكرة الحاكمية كإضافة إنها من شروط الإيمان، شروط الإيمان الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر إلى آخره. لا هو أو ما يسمى بيختصر في الفاظ يعني اكثر تجريدا زي الربوبيه والالوهيه، فاضيف اليها الحاكميه كاحد شروط الايمان بالاسلام. فاللي حصل انه بالتالي الناس اللي هي مش هتدخل في المجال السياسي في النشاط السياسي، او على الاقل يعني علشان خاطر تقيم دوله الاسلام، لان كل العالم ده جاهليه، كل العالم ده ما قبل اسلامي طالما ان الحاكميه مش مطبقه اللي هي شرط من شروط الايمان، فكل دول ايه خارجين عن صحيح الاسلام. ومن يؤمن بهذه الفكره ولكن لا ينشط، ماشي، ده طبعا يعتبر مسلم، ولكن يعني مسلم مقصر. فمن هنا ابتدت الاسلام ياخد وضع معين، ان هو اصبح هو والسياسه يعني متطابقان، يعني من غير التصور السياسي الانسان ما يكونش اصلا امن ايمان كامل بالاسلام. ما فيش نموذج للمستقبل، يعني هو بيتكلمش دولة الإسلام القادمة دي هتبقى إيه، غير إن هي هتحكم بالشريعة، وحتى الشريعة مش الشريعة اللي هي موروثة فيه، لا هم هيطلعوا التشريعات والحاجات يعني والتصورات اللي تناسب وقتهم وعصرهم لما يمسكوا السلطة. زي بالظبط ما النظرية الشيوعية ما بتتكلمش بالتفصيل عن النظام الشيوعي القادم، يعني بتقول انه هيلغي الفرق ما بين القريه والمدينه وبين الرجل والمراه وما بين، ويلغي الطبقات وبالتالي الفروق بينها الى اخره. بس دي تصورات عامه جدا، لكن ما فيش ايه تصور واضح كيف سيعمل المجتمع الشيوعي غير فسالته انه هيلغي كذا وكذا وكذا وهيساوي ما بين كذا وكذا وكذا. فهنا نفس المشكله، احنا عندنا ان ما فيش نموذج للمستقبل، فالواضح هو الهدم، ان كل دي جاهليه وعايزين نتخلص منها. وبالنسبه هنقتبس العلم والتكنولوجيا، الاوروبيين ربنا يكرمهم عملوا لنا شويه علم وتكنولوجيا كويسين، ولكن هيودوا البشريه في داهيه، فاحنا هنيجي ننقذ البشريه مع اقامه الدوله المؤمنه او المسلمه اللي هتحكم فيما يفترض يعني العالم كله. طب ازاي هتعمل اذا كان العالم كله جاهليه؟ هتبتدي منين؟ هنا في خطه بقى واضحه. لا احنا محتاجين عصبه مؤمنه، جماعة متربية تربية خاصة معادية لكل ذلك، مؤمنة بفكرة أن العالم كله يعيش في جاهلية، لكي تنشئ، وأن دورها هو إنشاء الإسلام الصحيح مرة أخرى. فبالتالي لازم تعمل حاجة اسمها المفاصلة الشعورية، اللي هي الانعزال الشعوري مش العملي، عن مش يبطل يتعامل مع المجتمع، ولكن يبقى منعزل شعوريا عن كل القيم والفنون ثقافة والفكر وكل الكلام ده. فإنما هو بيبقى موالي للفكرة القطبية أو للإسلام الصحيح، زي ما بيشوف سيد قطب، يعني إن طبعا قطب ما بيقولش أنا صاحب دين جديد. ثم لما تقوى العصبة تعمل المفاصلة الواقعية أو العملية، إن هي تستولي فعلا على السلطة لما تكون الظروف ناضجة. فده اللي كان التصور الثاني، إن هتحصل تمكين للعصبة المؤمنة. فالحزبة المؤمنة دي حاجة زي الأحزاب الأيديولوجية بس مع مركزية مطلقة، كل شيء في إيد القيادة، وكل الناس يجب أن تسمع القيادة كأنه نوع من الجيش. هو فعلا بيتكلم عن المسلم اللي في العصبة ده على إنه جندي، جندي من أجل الله. طاعة القيادة هي تنجو من تعدد التفسيرات، لأنه ببساطة لما نيجي نتكلم عن الإسلام، الإسلام يعني ما هوش وثيقة فلسفية محكمة، مثلا مش مذهب فلسفي له بداية وله نهاية، مثلا ما هوش نقد العقل خالص، ما هوش يعني محطوط حتى تشريعيا في صيغة محددة واضحة، مواد أو غيرها، وإنما هو يعني روح أو يعني طريقة أدبية أو مجازية بتغلب عليه. القبيلة اللي قعدت التأويل زي ما هو معروف على مدى التاريخ الإسلامي، طب إزاي هتعمل أنت العقبة المؤمنة التي لا تؤمن إلا بالقرآن وفقا للتفسير القطبي؟ إن القيادة هي المرجع، يبقى إحنا هنا هنمشي إيه فعليا؟ كنيسة، يعني قائد التنظيم، التنظيم ده هو الذي يتجسد فيه الإسلام الصحيح، وقائد التنظيم هو الحاكم الأعلى المطاع من جانب التنظيم الذي يمثل الإسلام الصحيح، وإذا هو نوع من البابا، يعني إحنا بنتكلم هنا عن كنيسة بتحتاج صحيح الإسلام. المرجعية بتاعته ليه؟ علشان الناس ما تختلفش مع بعض، ما هنا يبقى أنا ليا تفسير ومحمد له تفسير وعلي له تفسير وكلنا في التنظيم فايه ندور مع بعض ونختلف مع بعض والناس تمشي ومش عارف ايه. ف علشان كده الاتجاهات الاقرب هي الاولى بالعداء، يعني اي حد يمس المبدا او يتلاعب بيه هو اولى بالعداء، لان البعيد ما لناش دعوه، احنا واحد مسيحي احنا مالنا، ما لناش دعوه بقى هو مسيحي ارثوذكسي كاثوليكي بروتستانتي خمسيني وات ايفر، يعني مش قضيتنا خالص. شيعي مش قضيتنا برضه. فانما الاقرب هو الاولى بالعداء لانه هيلوث المبدا الصحيح. السلطة المطلقة اللي بتفرضها العصبة انت مش نابعة من نفسها، يعني ما تقولش ان احنا احسن ناس واحنا ناس يعني هابطين من السماء ولا حاجة، ولكن هم عبارة عن الحكم الإلهي متجسدة، لأنهم سيطبقون الشريعة حين تتاح لهم الفرصة، فهم بالتالي جنود الله وليس لهم يعني مطمع غير الأجر اللي هو دخول الجنة. وأما نجاحهم وفشلهم فدي حاجة بيقررها ربنا، لأن دي المسألة هي إقامة حكمية الله في أرضه اللي هي حكمية الشريعة. طبعا في السياق ده فكرة حكم الشعب بنفسه مش واردة، لأن الشعب ليه كيف يكون له سلطان من الأساس؟ المفروض إن الشعب زيه زي العصبة المؤمنة نفسها لا تحكم لا بذاتها، هي بتحكم فقط كمجرد أداة في إيد الإرادة الإلهية لتنفيذ الإرادة الإلهية على الأرض، فالشعب يبقى هو اللي يقرر إيه الصح وإيه الغلط طبعا مش وارد خالص، وبالتالي فكرة سيادة الشعب مرفوضة تماما. ومش مسألة الاحتجاج على تمثيله السلطوي إنه لا ما ينفعش يبقى في عبد الناصر بيتكلم باسم الشعب ومين عبد الناصر ده جاي ومنين، لا مش القصة دي خالص، أو مش النقد الليبرالي مثلا للحكومات السلطوية اللي موجودة في المنطقة، لا خالص، ده أصلا مبدأ حكم الشعب من اللي بيمثلوا واحد، بتمثلوا مجموعة أحزاب، بتمثلوا نظام ديمقراطي مش ديمقراطي، مش قضيتنا خالص، مبدأ حكم الشعب نفسه هو المفهوم. طيب إذا كان الوضع كذلك كيف سيصير سيد قطب؟ فقه الحركة، إحنا دلوقتي ما إحناش من مصلحتنا ولا دورنا ولا يصح دينيا إن إحنا نقترح إصلاحات إذا طبع إسلامي على النظم اللي موجودة أو على نظام عبد الناصر، لأن هو ده نظام جاهلي بصرف النظر عن أي يعني مكياج إسلامي إنجاز التعبير أو حلية إسلامية بيستعملها، فمهما عمل النظام بنى جوامع عمل مش عارف إيه هو نظام جاهلي. فبالتالي قضيتنا مش إصلاحه، وإنما قضيتنا هي الإطاحة بيه وإقامة دولة العصبة المؤمنة. وبالتالي ما عندناش فكرة إن الحاكم لأنه مسلم فهو متغلب بالسيف فهو عنده شرعية زي الفكرة التقليدية، ولا فكرة الإسلام دين الدولة اللي حطها الاتجاه الليبرالي الملكي الدستوري من دستور 23 اللي هي الحركة الإصلاحية الدولتية اللي بتدور عند محمد عبده، لا إحنا عندنا حكم العصبة المؤمنة التي ستنتصر من خلال المفاصلة العملية. يبقى عندنا هنا نقدر، طب إيه علاقة ده بمحمد عبده؟ والكتاب بيقترح طبعا أنتوا أدرى ان هو امتداد لاصلاحيه محمد عبده ونفي ليها في نفس الوقت. ليه؟ ليه؟ لانه اعاده اختراع الاسلام اللي بيعملها سيد قطب ده وبيبلوره او بيمحوره حوالين المفهوم الحكيميه مبنيه اصلا على رفض التقليد. مين اللي رفض التقليد؟ هو الشيخ محمد عبده. فمن غير اصلا الحركه دي بتاعت فتح باب الاجتهاد مش هيبقى فيه تصور من هذا النوع. وعشان كده هنلاقي ناس المفكرين مثلا من الاصلاحيين زي الاستاذ رضوان السيد بيتكلم في النقطه دي بالتحديد، يعني انه الحداثيين والاسلاميين الاثنين هاجموا التقليد وسقوط التقليد هو سبب كل المشاكل اللي احنا فيها، لان طبعا محمد عبده مش بس ابن التيار ده يعني اب بعيد للتيار ده، ولكن اب بعيد كمان للليبراليه وغيرها من التيارات الحديثه. طيب الاختلاف ايه ما بينهم اذا كان في عناصر مشتركه؟ لا ما فيش توافق على الحداثه. فكره محمد عبده وغيره من المصلحين وحتى سيد قطب في الطبعه الاولى اللي مش معروفه ومش موجوده، انا يعني اطلعت عليها بصعوبه شديده، من العداله الاجتماعيه في الاسلام، الفكره اللي كانت ببساطه ان الحداثه فيها كثير من الاشياء العظيمه الجيده، واحنا يجب ان احنا نلحق بالحداثه، وبالتالي يجب أن نطور رؤيتنا للدين، لأن الدين يحمل بطبيعته كل ما هو خير، وبالتالي بما أن الحداثة فيها جوانب كتير خيرة فهي ليها مكان في الإسلام. ودي الفكرة اللي بتاعت محمد عبد الحق، موضوع اشتراكية الإسلام مش بس سيد قطب وغيره كتير يعني. بدل من التوافق مع الحداثة ده، لا احنا هنطلع بره كده ونخضعه من نقطة خارج، واحنا ضد كل اللي بيحصل ده، وهناخد بس الحاجات العملية، العلم والتكنولوجيا وما إلى ذلك، الوسائل، ولكن لن نأخذ كأن الوسائل دي ملهاش علاقة بالفكر، أو كأنها لا تنبع من الفكر، كأن دي وسائل. يعني زي ما واحد عايز يحدف طوبة يعمل موجة في المية، فيلاقي أي حاجة من الأرض يحدفها في المية عشان تعمل موجة. فالتصور البسيط دون عن الأداة أو الأدوات اللي هي ملهاش علاقة بالفكر، كده طبعا مش موجود عن سيد قطب بس، ده موجود عن فكرة كتير في تيارات مختلفة يعني. فالفكرة هي بدل ما نخلخل التقليد يتسع بالحداثة، لا احنا عايزين نخترع، عيد اختراع التقليد، ده اللي بيعمله سيد قطب. طبعا بالتالي بينفي التاريخ، يعني رؤية سيد قطب برضو مزدوجة بشكل غريب جدا، هو له رؤية تاريخية للإسلام الأول، بمعنى إن في مبرر لوجود المرحلة المكية ثم المدنية، وبالتالي القرآن المكي لا يسقط. يعني الفكرة اللي هي بتاعت إن أنت بتشيل القرآن المكي، القرآن المكي ده تم نسخه زي ما بيتقال، والأحكام بتنسخ بعضها بعض لحد ما نوصل للحكم الأخير اللي هو موجود في سورة براءة مثلا. لا، الفكره بتاعت سيد قطب لا، ان المراحل دي احنا دلوقتي الاسلام راح من العالم واحنا هننشئه من الاول، فاحنا هنمشي بنفس المراحل، وان القران هو القران كتاب في التاريخ، كتاب بيقول ازاي تبني الاسلام الى ان تصل الى الاحكام النهائيه اللي هي الاسلام او الجزيه او القتل. فرؤيه تاريخيه يعني، ولكن هذه الرؤيه التاريخيه هي في الحدود دي فقط، في الفتره بتاعت الدعوه المحمديه او الدعوه الاسلاميه الاولى يعني، أو الدعوة النبوية. ولكن رؤيته إن الإسلام كان موجود من الأول، من أول آدم لحد النهاردة، والخير واحد والشر واحد، والأعداء هم هم، والجاهلية هي هي، بل الجاهلية دي يعني زيها زي اللي فاتوا، بس كمان إيه يعني أكثر شرا منها. فبالتالي هو بينفي الرؤية التاريخية، وبالتالي ما عندوش فرق مثلا إيه في مثلا معسكر اشتراكي، معسكر رأسمالي، في دول عدم انحياز، في طرق مختلفة بتتبعها الشعوب، في أديان مختلفة. هو بالنسبة له مثلا الوثنية اللي بيسميها وثنية يعني، هو متصورين إن الأديان غير الأديان الثلاثة يعني دي كتاب وأصنام أو حاجة زي كده، بصرف النظر عن يعني غرابة الاعتقاد. ولكن في النهاية يعني سواء الأديان دي زيها زي المسلم غير القطب، كل ده جاهلية، فبالتالي ما فيش لا رؤية واقعية ولا رؤية تاريخية. المنهج بتاعه منهج انقلابي، الفقه الوحيد المسموح به هو فقه الحركة، اللي هو كيف نتم نصل إلى السلطة لكي نطبق نقيم الدولة الإسلامية ونحقق الإسلام الصحيح يعني، اللي هو لا يمكن فصله عن مبدأ الحاكمية. وده اللي عمل كل اللي حصل بعد كده، كل التنظيمات دي، الجهاد والتكفير والهجرة اللي هي جماعة المسلمين يعني، ومش عارف، والمجموعة اللي هي استولت الفنية العسكرية، عن تنظيم الجهاد اللي عايز يجند الشعب على مش عارف ايه، كل الناس بيختلفوا حوالين ايه؟ بيختلفوا حوالين مبدئين، مبدأ اتساع التفكير وفقه الحركة. ما هو الطريق الصحيح لإقامة الدولة الإسلامية الصحيحة التي تقوم على مبدأ الحاكمية؟ فكلهم متفقين على مبدأ الحاكمية، والاختلاف حوالين إيه هو فقه الحركة، لحد الإخوان المسلمين اللي بيقولوا والله إحنا ممكن برضو نستخدم الوسائل البرلمانية، نقدر نقوم بأعمال خيرية، نقدر نقترح إصلاحات، ولكن برضو في إطار في النهاية إقامة دولة الإسلام ثم مستفزية العالم. فكلها خلافات حوالين ايه؟ فقه الحركه. وعشان كده هو دور ان لو كل الناس بتتكلم يعني، كل الناس عارفه ان يعني سيد قطب لا هو فقيه ولا هو يعني من مفكري الاسلام العظماء، ما هوش ابن تيميه يعني ولا الغزالي، ولكن كلهم بيشيدوا بيه بدوره جوهري، وصولا لحد اللي هو ابو بكر الناجي، اللي هو المناظر، أحد مناظرين يعني، المناظر السياسي بتاع داعش. هنلاقي نفس الترحم على سيد قطب، وإن إحنا برضو يعني مدينين له، بصرف النظر بقى عن مسألة إنه مش فقيه، رغم إن دي حركات ذات طابع سلفي، ولكن هم بالنسبه لهم اهم حاجه هو اللي ادخله، يعني الجديد اللي ادخله ده. فالاخوان قالوا ان احنا دعاه لقضاء بالنسبه لمصر يعني، وادانوا يعني ان احنا بنودين افكار اخرى، لان انت قلت انت عايز تبقى ديمقراطي، حكم الشعب بلا قيد من الشرع، انت كافر لو انت اشتركت تبقى كافر، لو انت بتقول اي حاجه تانيه غير حكم الاسلام تبقى كافر، بس احنا ما بنحكمش على الناس، احنا دعاه لا قضاه، كل واحد بقى يحكم على نفسه، انت تشوف نفسك بتقول ايه وانت هتحدد لنفسك ان انت كافر ولا مؤمن. بس طب انت دعاه لا قضاه، لان انت ما بتحكمش، طب لما بتحكم تبقى قضاه كده، فده اللي هيحصل. وفعلا وده عمل لحد كبير يعني امام القضاء، يعني لما اتقتل فرج فوده، ففي الشيخ محمد الغزالي قال ان هو ده كان واجب على الحاكم اصلا، والناس دول افتأتوا على الحاكم، ولكن اللي عملوه العقوبه عليه لان هو ده شخص مستحق القتل. فالمبدأ هو نفسه موجود، اللي هو احنا مش بن... احنا بنقول ايه هو الكفر، وانت اللي بتحكم على نفسك من خلال الكلام اللي انت بتقوله. وبعدين في ناس تانية بقى راحت قتلتك، احنا مش قضيتنا بقى، بس هم ما قلتوش يعني. فطبعا في تناقض كتير جدا. فاحنا عندنا هنا اولا الخطاب ده مفترض فيه ان العالم كله جاهليه واحنا بننشئ الاسلام من البدايه. طب هذا الخطاب لا معنى له الا عند مسلم. يعني لو رحت لواحد بوذي قلت له ان الاسلام الصحيح مش بتاع الازهر اللي بيقول كذا، وانما هو الكلام اللي بيقوله سيد عمر، طب هو ماله يعني؟ ما تقولها يعني علاقتنا هي القصه، واي واحد على اي ديانه اخرى. فاللي بيحصل ايه هو انه هو فعليا الموضوع فيه هو بيواجه كلامه، الناس بيقول عليهم ان هم مش مسلمين علشان يبقوا مسلمين، في حين الدعوه دي لا قيمه له الا لان هم معتبرين نفسهم مسلمين، فعايزين يعرفوا الاسلام الصحيح، فبيقتنعوا بافكار قطب الاسباب كتيره اجتماعيه وغيرها، فعلشان يكونوا على صحيح الاسلام. لو هو اصلا مش مهتم ان هو يبقى على صحيح الاسلام، خطاب قطب لا يعني له شيء يعني. ماشي، واحد بيقول ما اللي بيقوله كتير يعني. ف احنا هنا بنتكلم عن خطاب موجه لناس مسلمين لادخالهم في الاسلام مجددا، وبالتالي هنا احنا بنتكلم عن مبدا قومي في الحقيقه. انا بتكلم عن قوميه اسلاميه، مش عرفت الاعتراف بها انها اسلاميه، اللي هي موجوده في الشعوب الاسلاميه، وبتوجه لها لاعاده توجيهها مره يعني، على عشان اغير اتجاهها واجندها بطريقه معينه. نتكلم عن نزعه قوميه اسلاميه، وفعلا ورثت مهمات القوميه العربيه لاحقا، والفكره في مضمونها نقدر نسميها فكره الامبراطوريه المضاده. الامبراطوريه المضاده اللي هي يعني اذا كان العالم بتحكمه مجموعه من القوى الكبرى، كانت مثلا ايام سيد قطب اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده، فهذه المجموعه هذه الدول زي ما احنا في كلها جاهليه، احنا هنعمل ايه؟ هنعمل جماعه مؤمنه نستولي على دوله وبعدين على دوله وبعدين وهكذا لحد ما يعم الاسلام العالم كله. فهذه فكره امبراطوريه، يعني هو ما بيتكلمش عن حدود مصريه مثلا او القوميه المصريه، ان هو الشعب المصري بس منحرف عن الاسلام، عايزين نقول له ايه الاسلام الصحيح علشان يشتغل كويس. لا، الفكره عالميه من اولها، فهي فكره امبراطوريه مضادة. طيب مين اللي هيعمل الكلام ده؟ طبعا العصبة المؤمنة هي بطبيعتها، لأن هي إمبراطورية مضادة، هي أعلى من المجتمع والدولة وضد الدولة الوطنية وسيادة الشعب، ولكن هي في نفس الوقت ما هي جزء من الناس أصلا، زي التناقض اللي اتكلمنا عليه، هو بيتوجه لمسلمين أصلا مهتمين إن هم يبقوا مسلمين على صحيح الإسلام، وفي نفس الوقت هو بيقول لهم أنتوا مش مسلمين. فنفس الفكرة هنا، إن إحنا عندنا هنا فكرة الحزب، هم جزء من الناس كأنهم تنظيم سياسي، تنظيم عقائدي زي الأحزاب العقائدية، زي الأحزاب مثلا البعث أو الأحزاب الشيوعية أو غيرها، وفي نفس الوقت هو أمة مضادة، لأنه بيحط نفسه خارج كل الكلام ده، كأنه بيعمل غزو من الخارج، زي ما الإمبراطوريات زمان ابتدت بغزو من الخارج، يعني اللي هي مجموعة القبائل اللي تجمعت حوالين الدعوة الإسلامية، ثم بعد كده فتحت البلدان المختلفة وأقامت الإمبراطورية في الفترة بتاعت الخلفاء الراشدين والدولة الأموية أساسا يعني. فده الفكرة هنا. طب أنت بتقول جاهلية عامة، فهتعمل إيه؟ أنت هتعمل من الداخل أمة بديلة، وهذه الأمة البديلة هي اللي هتبني الإمبراطورية المضادة. فهي أمة ضد كل الامم الاخرى، وهي في نفس الوقت تنظيم ايديولوجي. الازدواجيات دي موجوده طول الوقت في الطب سيد قطب عند امعان النظر فيها يعني. الاضافه لكده ان كل الكلام الاصولي ده لا يخرج عن الاصلاح الديني المسيحي. طبعا له خصوصيته لان في اختلافات ما بين المسيحيه والاسلام، رغم ان هما الاثنين يعني وثيق الصله باليهوديه، ولكن بطرق مختلفه. فرغم الاختلافات دي، لكن احنا شاهدنا مع بدايه الحداثه برضه في اوروبا ظهرت الافكار بتاعت العوده الى المسيحيه النقيه، وان البابويه دي عباره عن يعني تدمير للمسيحيه الحقه، ومن هنا ابتدت الحروب الاهليه حوالين ما هي المسيحيه الحقه ما بين البروتستانت والكاثوليك، اللي ضيعت ربع اوروبا ما بين قتلى وابناء مجاعات وكل حاجه يعني. فحاجه زي كده حصلت ليها في ذروتها داعش في النهايه، بس في الاخر نقدر نقول ان كل دون كان شيء محدود جدا بالمقارنه بالاصلاح. يعني ده اذا يعني اذا كان ده نوع من الاصلاح الديني زي الاصلاح الديني الاوروبي، لفكره العوده للاصول وتكفير المؤسسات الدينيه اللي موجوده. فالضحايا بتاعت هذه العملية في أوروبا كانت أكبر بكتير جدا من ضحايا الصحوة الإسلامية، أو زي ما بنقول عليه البروتستانتية، ممكن نسميه البروتستانتية الإسلامية. طبعا إحنا بنستخدم كلمة الإصلاح في العربي معنى مختلف عن الريفورم في الإنجليزي. الريفورم بيتقال على البروتستانتية اللي أدت لحروب دموية، اللي هي نزعة أصولية، وما زالت البروتستانتية قطاعات منها أصولية فعلا. وفي نفس الوقت احنا عندنا لا مستوى اصلاح الدين اللي هو زي الشيخ محمد، اللي هو الناس اللي هي بتبقى عايز تعمل فكره اكثر تفتحا مش اكثر اصوليه، رغم ان هو طبعا كان برضو بينادي بشيء ما من الاصوليه بالضروره علشان اعاده التفسير، التخلص من تقليد واعاده التفسير يعني. ولكن احنا هنا الاصوليه لو عايزين نستخدم مصطلح الريفورم بتاع اوروبا، وده ينطبق على الصحوه الاسلاميه والتيار السياسي الاسلامي يعني، ده يمكن اقرب لما حدث هناك. طبعا مطالبه باخضاع الدوله، قامت التنظيم نفسه يبقى كنيسه المسلمين زي ما قلنا. ليه ده بيحصل دلوقتي؟ لان الاسلام بعد انتشاره واصبحت معظم الشعوب في المنطقه مسلمه يعني اغلب السكان، فبالتالي اصبح في وضع يشبه المسيحيه زمان لما طلعت في يعني الفكره الجديده دي، الاصوليه الجديده دي بتنشا وسط حضاره يعني، وسط دوله ونظم وبتاع، مش زي ما نشا الاسلام زمان على حواف الامبراطوريات خارج نطاق المراكز الاساسيه للحضاره. لا احنا عندنا هنا بيطلع يعني هو على هوامش الحضاره الحديثه اللي مركزها الغرب، ولكن هو من داخل مجتمع منظم على اسس حضاريه، وبالتالي فهو يشبه قدر ما المسيحيه في البدايه. شعب التنظيم او اهل التنظيم هم شعب الكنيسه الاسلاميه انجاز التعبير، هو بالإضافة لكده إن ده نوع من علمانية الإسلام، زيه زي الصهيونية في علاقتها بالدين اليهودي، وزي علمانية الدين المسيحي في الغرب، اللي هو فكرة إن الناس تاخد على عاتقها تحقيق المهمات الإلهية، أنها تنصر تقيم الدين وتنصره من غير ما يكون فيه لا نبي ولا وحي إلهي. النبي كان زمان كويس. الجماعة، لأن الجماعة هي تجسيد الإرادة الإلهية، وهي التجسيد الوحيد، فهي بتقوم على تنفيذ هذه الإرادة وافتراض إن الدين ربنا اندثر وهم بينشئوه من الأول. صهيونية نفس الفكرة، اللي هي المفروض إن اليهود ينتظروا المسيح المنتظر، ربنا هيبعته، الشتات ده مكتوب عليهم أصلاً، وإنه هينتهي لما يشاء يهوه الإله يعني. ولكن الصهيونية أخذت على عاتقها، طنشت كل هذا الكلام الديني، وأخذت على عاتقها إقامة اسمه ده إقامة دولة اليهود في فلسطين بالإرادة الإنسانية الخالصة، اللي هو يعني فهو العلمان الدين هي حلول الإرادة الإنسانية محل الإرادة الإلهي. التراسيني جدد أخيرا في الفصل ده بيكلم أن بيميزهم باختصار شديد دمج الدين بالقومية. يعني هما فكرتهم إن الناصرية كانت كويسة، حركة التحرر القومي، وكانت عايزة تعمل العدالة الاجتماعية، ولكن انحرفت من حيث رؤيتها للهوية، ولم تأخذ يعني لم تأخذ بعين الاعتبار زي ما طارق بشري بيقول، اللي هو التحرر الفكري أو التحرر العقائدي من الأفكار الغربية، وده اللي كانت بتقدمه جماعات الإخوان المسلمين، وبالتالي لابد من إدخال هذا الموضوع في، وإنه سبب، فبالتالي احنا نعمل، وانه بالتالي مفيش فرق ما بين العروبه والاسلام، والعروبه هي يعني هي محتواها الاسلام، لكن طبعا النزعه الاسلاميه هي الاشمل وحدهم العروبه جواها. دي الافكار الاساسيه للتراسيين اللي سمحت ليهم ان هم يبقوا يعني رجل ما بين القوى الاخرى، مثلا اليساريه او النصريه او غيرها، ورجل برضو مع الاخوان المسلمين والتيارات الهوية الإسلامية اللي هي الخالصة. طبعا دي اللي هي الفصول التاريخية، اللي هي جزء بيتكلم عن، يعني هو عنوان الكتاب أصلا اللي هو عن الدين والدولة والحداثة. فالدولة المصرية والتحول اللي طرأ مع صعود القطبية، طبعا القطبية هي في الآخر تيار، يعني ما نقدرش نتكلم ان الاسلام تحول الى القطبيه في الفتره دي، يعني برضه لابد من التنويه، لكن ده جديد لانه قبل كده فضلت مؤسسه الازهر موجوده، وفي ناس كتير مقتنعه، وفي الحركات الصوفيه، في يعني التنوع فضل موجود، ولكن الجديد هو هذا الاسلام الانقلابي اللي بيغير الرؤيه التقليديه بتاعت ان اي حاكم مسلم سايب يعني شعائر الاسلام شغال فهو حاكم يعني شرعي، وما يرتكب من موبقات فده عليه يعني هو اللي ربنا يحاسبه عليها. لا، احنا هنا بنتكلم عن تحول الى فكره ثوريه لاقامه امبراطوريه مضاده. ده ينقلنا للفصل الأخير اللي هتعرض ليه باختصار أشد بقى لأن طولنا جدا، يعني اللي هو الهوية والإمبراطورية. الفصل الأخير ده بيقول إنه العنف والاستبداد في الفكرة الهويتية متأصلين، لأنه الفكرة هي إقامة غزو من الداخل، حتى الفكرة الهويتية الوطنية بتفترض إن في شعور سليم بالوطنية، وفي ناس ممكن تنحرف عن ذلك وتبقى مثلا عملاء الاستعمار أو حتى سلبيين أو غيرهم. ففي دايما فكرة الهوية هي فكرة استبعادية وتتطلب درجة من الاستبداد للتعبير عن الهوية الصحيحة. التنظيمات اللي بتعبر عن الكلام ده، خصوصا التنظيمات الإسلامية، لا يمكن أن تتخذ شكلا قانونيا، وإحنا شفنا إن الإخوان في السنة اللي هم حكموا فيها عجزوا عن تقنين نفسهم، هم معاهم برلمان ومعاهم الرئيس، وهم دول الطرفين اللي بيصدروا التشريعات، فكل حاجه في ايدهم، ولكن مش قادرين يقننوا للجماعه، لان الجماعه ممكن تعمل جماعه اهليه وممكن تعمل حزب، ولكن الجماعه نفسها لا يمكن تقنينها، لانه الولاء ليها هو ولاء يرقى فوق اي ولاء، فوق ولاء وطني، فوق اي حاجه، ومش بس بسبب العباره بتاعت تظف مصر والى اخره، لا يعني في صميم فكره الجماعه نفسها ان هم تجسيد للاراده الالهيه، يعني ازاي مثلا يبقى هم جمعيه اهليه ولو استثنائيه بتحصل على امتيازات استثنائيه داخل دوله مصريه، يعني تخضع لرقابه الدوله المصريه وفقا مثلا القانون الخاص اللي بينظمها، برضه مش ممكن، هي اعلى من الدوله، ازاي هتنظمها الدوله؟ عشان كده هو ممكن يعمل حزب، ممكن يعمل جمعية، لكن هو نفسه كجماعة أصولية مش ممكن يبقى خاضع قانونيا. يعني الشعب بالنسبة للتيار ده هو كيان غفل ممكن يتحمل، يعني فرق ما بين فكرتي الشعب والأمة، إن الشعب ملوش ايديولوجيا محدده، يعني الشعب قد يكون ديمقراطيا او بيؤيد الاستبداد، قد يكون ليبراليا او مش ليبرالي، او ممكن يكون زميول بيحب القطاع الخاص او بيحب الاشتراكيه او نمو القطاع العام، يعني ممكن يبقى الشعب كيان انه بينتمي الى امه واحده، ولكن هي مش محدده سلفا، يعني سياستها ممكن يبقى، ممكن يحتمل حاجات كتير، لكن الامه هي ليها مبدأ، طبعا الأمة، وده الفرق ما بين الأمة الوطنية. الأمة الوطنية زي قريبة من فكرة الشعب، إن هي رغم إن هي ليها ميول استبعادية، ولكن أيضا هي تحتمل تعدد الآراء، يعني تعدد التوجهات السياسية. لكن الأمة اللي هي قائمة على عقيدة هي تطهيرية خالص، يعني إن هي عليها إن هي تقيم الإرادة الإلهية كما توصلت إليها وكما هي واضحة في دماغها. الهوية لما نشوف الهويتين الوطنية والإسلامية اللي اتفاقات الفروق بينهم، هنلاقي إن في اتفاق ما بينهم على فكرة الأمة التطهيرية، إن في زعف مقدس، واللي بيعلي زعف المقدس هو خارج عن الأمة، سواء عن الإسلام أو عن الأمة المصرية. والتقارب ده هو اللي سمح ان هم يورثوا لاحقا كتير من شعارات دوله يوليو. صحيح ما ورثوش فكره الاشتراكيه، لو هم كانوا متحالفين مع قطاع المحافظ من المجتمع اللي هو كان معادي لمزيد من التأميمات، ولكن هم تقبلوا فكره القوميه العربيه وادمجوها وما الى ذلك. لك والكراهية برضو في الحالتين هي قمة الهويتية. فكرة الهويتية بتبرر زي لما نتخيل عدو يبقى هو زي كده، زي ما في يقولوا اللؤلؤة عبارة عن محارة بيخش فيها جسم غريب رملاية مثلا، فبتكون حواليها جسم دفاعي هو ده اللي بيبقى اللؤلؤة. فالهويتية محتاجة عدو علشان تتمحور حواليه. فالكراهية هي قمة الهوية من ناحية ما اقدرش اقول فكرية بالظبط، ولكن فكرية وشعورية في نفس الوقت، وتحققها الأقصى في الصدام مع أعداء. والاثنين عندهم نقد عميق للديمقراطية أو نقد قوي للديمقراطية، هنشوف مثلا في الكتابات اللي كانت بتطلع في الفترة المصرية، وأيضا في الكتابات طبعا الإسلامية. فالديمقراطية مش مشروعة، أو ليها عيوب شديدة، أو إن هي عبارة عن استغلال للشعب زي ما كان بيتقال من المصرية. ويجب فرض بالتالي يعني الرأي الصحيح على المجال العام. طب هل هم بعد كده متطابقين؟ لا، هم مش متطابقين لأن الأساس مختلف. الوطنية أكثر عقلانية لأنه بيعمل توحيد وطني، ما بيسيرش فترة طائفية، بيسمح لحد ما بتعدد الاتجاهات. حتى في الفترة النصرية نفسها الناس فاكرها مصمتة، لا، كان في تأييد، لابد من تأييد عبد الناصر، وما ينفعش رفض النظام، ولكن ممكن تأييد عبد الناصر من منطلق إسلامي زي الشيخ محمد الغزالي، أو ممكن تأييده من منطلق ماركسي زي محمود أمين العالم، وممكن تنتقده من منظور بيرفض الاثنين دول زي إحسان عبد القدوس أو هيكل أو غيرهم، وهكذا، أو فتحي غانم إلى آخره. دول كتاب سياسيين، مش ما بتكلمش عن إحسان عبد القدوس كأديب، يعني هو واحد من أهم الكتاب السياسيين في هذه الفترة. ثانيا، ان هو في اطار الحداثه، يعني فكره الدوله الوطنيه هي فكره حداثيه زي ما في دوله فرنسا ودوله انجلترا ودوله سيراليون ودوله مش عارف ايه، ففي برضه دوله مصريه ودوله سوريه ودوله ليبيه الى اخر ذلك يعني. فهي فكره المجتمع الدولي المكون من دول وطنيه مستقله هو متوافق معاها، في حين الثاني بيحمل فكره امبراطوريه خالصه من شانها ان هي تثير مشاكل. بالنسبة لموضوع الإمبراطورية، زي ما احنا عارفين إنه تاريخيا الأول سقطت الإمبراطورية العثمانية في فترة الحرب العالمية الأولى، ثم بعد الحرب العالمية الثانية سقطت الإمبراطورية البريطانية أيضا، ومصر كانت خاضعة للاثنين دول، واحدة سقطت في الأول وبعدين الثانية سقطت لاحقا، وحصلت مصر على استقلال. لكن ده ترتب عليه فكرة يعني مثالية غريبة، وهي فكرة إن العالم كان دول قومية متساوية في السيادة، وده مش حقيقي، لأن في الآخر في دول كبرى يعني هي مصدر العلم ومصدر التكنولوجيا ومصدر السلاح ومصدر الغذاء ومصدر الأفكار إلى آخره، كويس؟ وفي دول تانية ما نقدرش تقول كده، يعني مصر مثلا بتتصارع، لما كانت بتتصارع مع اسرائيل، لو اسرائيل ومصر كانوا بيجيبوا سلاح منين؟ ما هي الدول المتقدمه. لو انت ممكن تسيب الدوله دي وتروح تاخد من الثانيه، بس هو في الاخر في قوه اساسيه كده بتحكم العالم وانت بتبقى معتمد عليها بشكل او باخر. فكره ان عدم الانحياز يقدر يعمل أمم متساوية، أو مثلا الفكرة بتاعت نلغي حقوق الفيتو في الأمم المتحدة ويبقى كل الناس زي بعض، ويبقى الأغلبية اللي هي من هتحصل على مسؤولية بلا سلطة، يعني مسؤولية إنها تقرر أمور العالم بدون أن تكون عليها الأدوات لكي تفرض هذا التقرير. وبالتالي فالمشكلة ظل، يعني العالم ظل له سادة، وبالعكس انه نزاعات ما بين الدول الصغيره وداخل كل دوله على حده ما بين قوى مختلفه كانت استثمرت فيها الدول الكبرى في فتره الحرب البارده اللي احنا بنسميها الحروب بالوكاله او حتى ثورات بالوكاله، مش معنى انها مصنوعه ولكن بتقوم ثوره. فنظرا لان النظام ده مثلا مدعوم امريكيا فبيلجا لمساند الاتحاد السوفيتي عشان هو القوى الكبرى، ولو حصلت ثوره من داخل المعسكر الشرقي يعني الصين لما اختلفت السوفيتي امريكا ابتدت تحط رجلها في الموضوع مع الصين وهكذا يعني. فالمساله الاساسيه التي لا يجب انساها ان العالم مكون من دول قوميه، اه فعلا كمنظور حكم وفي حدود وفي جمارك وفي كل هذا الكلام، ولكن في اطار امبراطوري وفي اطار مؤسسات عالميه موجوده زي البنك الدولي، الامم المتحده، منظمة التجارة والتعاون، عشرات ونظم مشتركة زي تقسيم العالم لخطوط طول وطول وخطوط عرض، ونظم للمرور، ونظم لوضع اللافتات والإشارات، وكل يعني ففي احنا موجودين في سياق عالمي. وفي أيضا أيديولوجيات عالمية استيعابية اللي هي الأيديولوجيتين نوعين. فعندنا الأيديولوجية الليبرالية اللي هي أميل للمحافظة، تعمل تطوير تدريجي، هي ايديولوجيا فارغه من المحتوى، يعني هي ما بتقولكش هي ضد السلطويه وضد الغاء حقوق الافراد، ولكن انت والله ثقافتك ان انت هندوسي ما عندناش مشكله، والله انت مش عارف مؤمن بكذا اؤمن باللي انت عايزه، اؤمن بيه، بتحب كذا بتكره كذا، يعني ليبراليه في الفكره ممكن يعني فارغه ممكن تتطبق في اي حته، يعني من حيث المبدا ممكن واقعيا ما تطبقش لان ما فيش قوى ليبراليه تعملها يعني، ولكن الفكره نفسها هي فكره عالميه تتجاهل خط حدود الثقافات والقوميات وما الى ذلك. والفكره المضاده العالميه برضو اللي هي الفكره الماركسيه، التحرر من الراسماليه، اقامه مجتمع المساواه الى اخره، ده ممكن يعني متجاوز له، هو مثلا منطلق من مبدا مسيحي ولا مبدا هندوسي، ولا يعني ملوش حدود مع الفروق ما بين الأديان والمذاهب والمعتقدات، لا تعني شيئا لا للليبرالية ولا الماركسية. حتى لو قلنا إن اليوم أصول في الأديان السماوية وفي تجربة أوروبا مع المسيحية اللي هم الحاجات اللي حطت فكرة العالمية يعني، ولكن الأديان دي اللي حطت فكرة العالمية، ولكن في النهاية هم متجاوزين هذه الفروق والاختلافات. لكن ممكن طبعا الطعن عليها ان هي في التطبيق بتبقى منحازه للقوى الكبرى، لان العالم ده له قدره، له قوى كبرى بتحكمه، بتستخدم الايديولوجيات دي لفرض نفوذها او بتستفيد من الايديولوجيات العالميه اكتر من غيرها. لما تكون قوتي العالميه اكبر الايديولوجيات العالميه بتفيدني بشكل اكبر ببساطه، يعني زي السوق المفتوح الحر مين اللي بيستفيد منه؟ القوى الاقتصاديه الاكبر. في المنافسة مين؟ الشركات الأكبر بتزيد، لو عملنا سوق عالمي مفتوح الـ الشركات العملاقة هي اللي هتكسب وهكذا يعني. لكن ده يختلف تماما عن الرؤية العالمية بتاعة الإسلام الأصولي اللي اتكلمنا عنه ده، لأن الرؤية العالمية الرؤية بتاعته هي نحن نحكم العالم كله وكل والإسلام دين لكل البشر، ولكن بشرط ان هم يدخلوا الاسلام، غير كده يبقى ليهم اوضاع اخرى خاضعه لو كانوا هم من اهل الكتاب، لو مش من اهل الكتاب ليس لهم الا الاسلام او القتل. فهي الفكره كلها فكره يعني هي تبدو عالميه معنى حكم، لكن حكم العالم انطلاقا من جماعه معينه اللي هي اتكلمنا عنها اللي هي العصبه المؤمنه، يعني ما فيش فكره يعني هنا في وحتى في الدين الواحد بيبقى اصرار على التفسير الصحيح يعني. الفكرة العالمية اللي هي الليبرالية أو الماركسية ممكن تعترف بالأمم، وبالتالي بتعترف ان في مثال وطني موجود محايد، مش يعني من داخل او باطن الامه الجماعه نفسها، ما هوش متعالي عليها، مش جاي من اعلى، مش زي ما نقول امه الاسلام مثلا. امه الاسلام مبنيه على مبدا جاي من اعلى، لكن ده النظام الوطني زي ما اتكلمنا قبل كده يعني. فالايديولوجيات العالميه الحديثه قادره على تقبل الخصوصيات على اختلافها، على عكس الامبراطوريه المضاده او البديله اللي بيقدمها الطرح الهوياتي في النص ما بينهم، اللي هي الهوياتيه الوطنيه المحدوده. يعني نحن معتزون مثلا فكره زي اثار القوميه العربيه مثلا، يقول لك العرب امه واحده ويجب ان تكون لهم دوله واحده، بس مش هيحكموا العالم. يعني لا ندعي ان لينا حق في ان احنا نحكم بقى اوروبا واسيا وافريقيا وما الى ذلك، لا احنا بس عايزين ايه، نقيم الدوله الواحده للعرب كلها، او الفكره الوطنيه المصريه او غير او التونسيه او غيرها يعني. فهي في نفس الوقت يعني هويتيه لكن وطنيه ومحدوده. مصر فضلت معلقه ما بين الامبراطوريه البديله اللي هي زي ما قلنا بتنطلق من نواة عظمى مؤمنة، وما بين الدولة القومية اللي هي عندها مشاكل كتيرة في تمثل الحداثة. طبعا هنا بقى عايز اتكلم بقى عن عنوان الكتاب اللي هو البحث عن الخلاص، ان المسلك الهوياتي الخالص ده هو ده اللي انا بسميه البحث عن الخلاص، ان في حل نهائي في ان احنا نتبنى هوية ما، هو ده الحل، ده الشيء اللي هيحل كل حاجة. بعد كده هنبقى متدهورين وهنبقى عظماء وهنسيطر على العالم وهنبقى قدوة للناس، وكل الناس هتبص علينا وتحسدنا وتبقى عايزين يبقوا زينا، وكل ده هيحصل لما نتبنى الهوية الصحيحة ونقيم دولتها المزخرفة. هذا الخلاص هو الذي ينتقد هذا الكتاب، مش عن طريق ان هو يقول ان هو غلط، يعني ده في ناس غلطوا وانا يا جماعه هقول لكم بقى ايه الصح في الموضوع ده، لا، عن طريق تفسيره بانه اثر من اثار الاحداث. أنا دوشتكم بتكلم بسرعة وبقالي كتير، أرجو إن ما أكونش أزعجتكم بسرعة الكلام، بس غالبا لأني مرهق، في انتظار مداخلاتكم ونقاشاتكم بكل يعني كل شوق. شكرا جزيلا للدكتور شريف، يعني بالرغم من الإرهاق إلا أنه يعني الكلام بيجسد أن الكتاب ده كان محتاج أكتر من 5 جلسات، أنه كل فصل كان ممكن يبقى له جلسة، لأن الدسم في اللي مطروح دلوقتي من أفكار خلال العرض ده، يعني تناول جوانب كتيرة جدا جدا جدا محتاجة نقاش يعني. ف يعني أكمل، طبعا أنا متوقع أن هو هيبقى أول واحد هيسأل لأن هو داهس في الموضوع ده، فهناخد أكمل ونكمل. اتفضل يا أكمل. لا أنا مش فاهم ولا حاجة بس أنا يعني طبعا استمتعت باللقاء جدا وبالاستمتاع. أنا كان سؤالي الحقيقة حوالين يعني دكتور شريف شرح لنا الوضع السياسي في مصر قبل ثورة أو انقلاب 52، وقال ما معناه إن يعني كان النظام بيتحلل يعني من الداخل، وبعدين شرح لنا وضع ثورة نظام 23 يوليو، بعدين الجزء الخاص بالهوية الإسلامية أو الهويتين الإسلامية، أنا واللي هو في الآخر بيقول إن هي يعني جزء منها نتيجة للحداثة في الصراع مع الحداثة. أنا سؤالي هل ده في رأي الدكتور شريف كان في حتمية ما، يعني هل هذا المسار كان مسار حتمي نظرا للوضع السياسي في مصر قبل 52، ولا كان في احتمال بشكل نظري لوجود بدائل أخرى يعني، ولا دايما الصراع مع الحداثة في ظل ظروفنا المحلية هيؤدي إلى ظهور الفكرة الهويتية دي بالشكل السلطوي اللي حضرتك شرحته. دكتور شيرين. شكرا على السؤال العميق. هل هي حتمية؟ طبعا في مشكلة دايما بتبقى لي إن أنا كما لو كنت بقول بالحتمية، لأني بطرح الموضوع بشكل منطقي، يعني معنى ده مترتب على كذا، لكن أنا ما بقولش بالحتمية. أنا بقول إنه إذا وجد شيء، اللي هو الفكرة بتاعت لايبنز الفيلسوف الألماني، إنه إذا كان في شيء موجود فشروط وجوده أكيد موجودة. يعني بمعنى إن مش ممكن تظهر الظاهرة إلا إذا كانت شروط ظهورها موجودة. فبالتالي بيبدو الموضوع إن فيه علاقة منطقية أو ضرورية ما بين الواقع وما بين جذوره السابقة. ولكن ده مش معناه إنه كان بالضرورة اللي حصل ده هيحصل، لأن كان فيه قوى وممكنات أخرى، وكان ممكن إن المسألة تمشي بطريقة تانية. ولكن احنا لما عايزين نفسر الواقع بنفسره بجذوره، فبالتالي انا ما بتكلمش على انه نتيجه بشكل حتمي، ولكن في ميل، نقدر نتكلم ان في ميل اصولي موجود مع الحداثه. وده حتى هنلاقي نتكلم على الاصوليه البروتستانتيه، صحيح هي في اطار النظام الديمقراطي الليبرالي لكن موجوده. غاندي كان له جانب اصولي في الدعوه بتاعته وكراهية للثقافة العربية رغم أنه معتمد عليها برضه في نفس الوقت. حتى الفكر الشيوعي الصيني يقال عليه أنه نوع من الماركسية الكونفوشيوسية، يعني رغم أنه حزب الشيوعي بيقول أنه هو يتبع الأفكار الماركسية وينطلق من الماركسية، ولكن يعني الكتابات بتاعته ليها طابع أخلاقي كونفوشيوسي. فيعني الفكرة بتاعت إن الأصول القديمة لا يمكن إهمالها، يعني هي أكيد بتطبع بشكل ما، يعني حتى الأفكار العامة زي الأيديولوجيات الكبرى العالمية زي الليبرالية والماركسية، هي في النهاية لما بتدخل في أي مجتمع لابد إن هي تتعرض أو تتلون بشكل ما بالألوان بتاعته. ففي وجود بدائل أخرى، لكن البدائل الأخرى دي إيه؟ ما نقدرش نقول إنه لو حصل كذا كان هيحصل كذا، لأنه زي ما بنقول إيه في العامية المصرية، لو شعر اسمه إيه حرف شعلقة في الجو. يعني ما تقدرش توصل منه لحاجة معينة. ليه؟ لأن العوامل المتفاعلة كتير جدا. أنا أقدر أقول إنه لو حطينا ملح، يعني حمض على قلوي، هينتج لنا ملح زائد ميه، لانها تجربه محدوده عناصرها محدده، ولكن التفاعلات الاجتماعيه متشعبه وعميقه، وعلشان كده ما نقدرش نقول طب ماذا لو غيرنا هذا العامل هيحصل ايه؟ ما حدش عارف هيحصل ايه، صعب جدا استنتاجه. لكن اللي ممكن عمله هو اللي حاولت اعمله في تقدير، وطبعا ممكن اكون غلطان، اللي هو ان احنا نشوف المسار الطبيعة المنطقية للمسار اللي حصل، لكن مش باعتباره مسار حل. شكرا لكم. شكرا للدكتور أكمل. الأستاذ محمد الأنصاري تفضل. نعمل أميوت. أيوة دكتور شريف، كالعادة جرعات فكرية ممتعة ومركزة وجميلة وتثير كثير من النقاش. نشكرك كثيرا ونشكر جميع الموجودين يعني ونحييهم جميعا. أنا عندي تعليق بخصوص سيد قطب. أنا بعتقد إنه يعني كان عندي تصور مسبق إنه سيد قطب ما يشكلش تغير جذري الحقيقة، يعني هو سيد قطب هو نزع الغلالة السياسية اللي كانت الإخوان المسلمين بتغلف بها خطابها، فهو في الحقيقة رغم المصطلحات اللي نحتها لكن يعني في مبالغة في فكرة انه يشكل نقلة او اضافة او الاخوان منزوع من الغلالة السياسية بتاعته. ما اعرفش التصور ده حضرتك تتفق معايا فيه ولا لا. الصوت اتقطع او حاجة؟ انت صوتك قطع شوية، الانترنت ضعيف شوية، بس وصلت، وصلت لا اللي بس الفكرة وصلت. اوكي. وصلت. يعني حتى مصطلح الجاهلية، ما اعرفش، في كتابات كتير الواحد قراها عن سيد قطب، منها كتاب مؤخرا ظهر، مش مؤخرا قوي يعني، هو بقاله فترة، لكاتب أمريكي اسمه جون كالفرت، مصطلح الجاهلية لا يؤدي بالضرورة إلى التكفير. معلش يعني، ممكن يعني ممكن يعني أطرح وجهة النظر دي. هو مصطلح طبعا فيه شيء من العنف اللفظي، لكن لو كان عايز يستخدم مصطلح التكفير كان استخدمه بوضوح. النقلة اللي حصلت بعد كده، الجماعات السبعينات والغضب الإسلامي، لو استعرنا تعبير رفعت سيد أحمد، هي اللي استخدمت بس بوضوح مصطلح التكفير. الحاكمية استعارها من المودودي، كتاب المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم. سيد قطب يعني عبر أدبيا وفنيا عن اللي الإخوان عبروا عنه، بس بشكل غير دبلوماسي، بشكل غير سياسي. ده اللي أنا عايز أقوله يعني. فمش عارف حضرتك تتفق معايا في كده ولا لا. النقطة الثانية، السؤال الثاني اللي عايز أسأله، هو حضرتك اتكلمت عن ثورة 23 يوليو أو انقلاب 23 يوليو، وإنه كان في خط إسلامي أو خط ممكن يكون متعاطف مع التيار الإسلامي. طيب إيه اللي منع إنه يبقى في قومية إسلامية؟ إيه اللي منع عبد الناصر من تبني بعض مقولات الإخوان وترسيخ شرعية فيها جزء ديني، وإقامة شكل من أشكال الوطنية الإسلامية اللي هي ممكن تكون تقطع عليهم الشرعية، بمعنى يختلف عن مجرد اعتقالهم أو التنكيل بيهم، بس قطع الشرعية عليهم بالمعنى السياسي والفكري. شكرا دكتور. طيب، بالنسبة للسؤال الأول، أنا متصور إن قطب تغيير جذري مش بمعنى إنه منطلق من لا شيء. هو نفسه بيقول إن يعني في كتاباته إن هو يعني فهم المسار بتاع حسن البنا، يعني هو بيعتبر نفسه المعبر يعني الصحيح عن تيار حسن البنا. لكن أنت لو شفت تاريخيا هتلاقي إن تفسير كلام حسن البنا ماشي في طرق مختلفة. يعني الاخوان مثلا كانوا بينزلوا البرلمان، بيعملوا انتخابات، مش عارف بيعملوا ايه، بيدفعوا حقوق مع الدوله بشروط معينه او في حدود معينه الى اخره، لكن ده مش وارد خالص في افكار سيد قطب. فهو تغير جذري، هو نزع، يعني بتقول نزع الغلاله السياسيه للاخوان باقامه فكره المجتمع المضاد او الدوله المضاده. لكن المشكلة اللي كانت موجودة أصلا عند الإخوان، يعني هو النزع ده أو البلورة دي تشكل نقلة. ما هي النقلة ما نقدرش نتكلم على إن هي يعني هو ماشي في اتجاه وبعدين هو مشي في اتجاه تاني خالص ملوش دعوة بما سبق. فهو أخذ فكرة الحاكمية من المودودي، فلكن واخد افكار من عند حسن البنا، ولكن في النهايه هو لما عاد صياغتها بشكل مختلف زي الفلسفه. يعني في الاخر يجي المعتمد على كانط الى حد كبير ومعتمد على ارسطو، ولكن الفلسفه دي هي مختلفه، وهي مش منطلقه من الصفر، مش بتنطلق، مش بتعيد تعريف الشيء، مش بتعيد تتكلم تاني عن عن مسار مختلف غير تعريف الوجود والعدم والمش عارف ايه والدولة وما إلى ذلك. فهي هو هو أنا في تقدير إن هي يعني نقطة تحول، ولكن مش معنى إنها نقطة تحول إن هو من لا شيء. وعشان كده يعني إدراك كثير من الإسلاميين اللي اتبعوه اللي عملوا التنظيمات المختلفة دي لدينهم لسيدهم، وهم قارئين الكتابات الإسلامية وعارفين تاريخ الإخوان، ولكن بيدينوا لسيد قطب. ليه بيدينوا لسيد قطب إذا كان سيد قطب لم يأتي بأي جديد وما هو إلا واحد من اللي كتبه يعني؟ فهو فرض نفسه. أما بالنسبة لمسألة إن الجاهلية لا تؤدي للتكفير، وأنا قلت الكلام ده في كتابي عن سيد قطب، لأن سيد قطب تبنى مصطلح الجاهلية من الفترة الأولانية اللي كان كتب فيها العدالة الاجتماعية في الإسلام، الطبعة الأولى اللي هي مش متوفرة دي، اللي هي كانت طبعة إصلاحية، يعني إصلاحية جذرية، عايز تأميمات، عايز مش عارف إيه، ولكن في الآخر إسلام إصلاحي يعني كويس بالمعنى اللي إحنا بنقول عليه عن الإصلاح، مش الإصلاح الأوروبي، الريفورم يعني. وعلشان كده هو لما نقدر نقول عليه عنده تصورين للجاهليه، الجاهليه موجوده ولكن هي برضو مش كل حاجه، وان احنا ده برضو شعب مسلم وعايزين نعمل اصلاحات في تخليصه من الجاهليه. والقرضاوي لما رد على سيد قطب قال الكلام ده، قال انه لا احنا في جاهليه ولكن ما نقدرش نقول ان دي مجتمعات جاهليه، دي مجتمعات مسلمة فيها جاهلية. ففكرة الجاهلية تحتمل الاثنين، وده من عند سيد قطب نفسه حتى، مش من الرد عليه، ولكن هو بعد كده أعاد تعريف الجاهلية وفقا لتعريفه للحاكمية. يعني إذا كانت الحاكمية شرط للإسلام، إذا كل إسلام لا يحتوي على فكرة الحاكمية هو جاهلية. فده الجديد اللي حصل. إيه اللي يمنع وجود قومية إسلامية على إيد نظام عبد الناصر؟ لأنه نظامين مختلف، يعني فكرتين مختلفتين تماما. دي فكرة وطنية، اللي مش ممكن تعمل دولة وطنية في مصر لا علاقة لها بالإسلام، يعني الشعب مسلم، حتى مش مسلم بالشكل الأصولي الحالي اللي احنا شايفينه ده، إنما كان الشعب دايما مسلم بشكل أو بآخر. فبالتالي في مكان للإسلام وفي اهتمام وفي الأزهر بيتم مراعاته، والأزهر دراع من أدراعات الدولة وكل الكلام ده، ولكن ما كانش الفكرة إن احنا هنقيم دولة للمسلمين على حساب غيرهم. يعني هو من ضمن المشاكل، يعني في الاخر هو بيتكلم عن قوميه مصريه ثم قوميه عربيه لما تم تبني العروبه لاحقا، هي قوميه محدوده مش لغزو العالم ولا السيطره عليه ولا عشان فرض الدين ولا اضطهاد غير المسلمين او ان هم يدفعوا جزيه، او مش مفيش الكلام ده. في فكره ان كل المصريين دول ابناء مصر وكلهم المفروض يحصلوا على حقوق متساويه في ظل الدكتاتوريه، يعني مش حقوق سياسية ولكن حقوق أخرى، وإنه بالعكس يعني تزويل كل الحاجات دي وإنهاض الأمة من كل ناحية، يعني زي ما إحنا هنشجع الدين هنشجع الفن هنشجع العلم إلى آخره. فعشان كده كان في احتفاء شديد بالفن وغيره. فدول دي سياستين مختلفتين، في سياسة قومية وفي سياسة دينية إسلامية بتنطلق من مبدأ الحاكمية. فما كانش ممكن ان هو يعمل قومية اسلامية، ده مصطلح متناقض. انما انا بقول ان القومية في صيغتها بتاعة تحرير المسلمين من اسلامهم القديم اللي جعله اسلام ثوري، هو ده اللي هو بينطوي فعليا على مبدأ قومي مضمر، لكن هم مش ممكن يعترفوا بيه صراحة لانه مناقض للايديولوجيا بتاعتهم. شكرا للدكتور شريف. في سؤال من نتاشا موجود في الشات، بتقول الدولة الوطنية شرطة أو سلاش يعني الإسلامية القومية المصرية أطروحات من تيارات مصرية، يا ريت تكلمنا عنها، وهل يمكن الربط بينها من فكرة الدولة الوطنية الإسلامية القومية المصرية دي؟ انت عامل ميوت. ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الفصل اللي فات عن ازاي كان في تيارين جوه الوطنيه المصريه، التيار بتاع الحزب الوطني وتيار حزب الامه. تيار حزب الامه شايف مصر امه قائمه بذاتها، اما التيار الحزب الوطني فكان شايف انها امه تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الداخلي ولكن تظل تابعه للدوله العثمانيه، وكان في ميول اسلاميه قويه موجوده، وحتى كان في بعض الكراهيه للمسيحيين باعتبار من الاحتلال المسيحي، وده موجود عند عبد العزيز جاويش وناس تانية. يعني فالفكره موجوده من زمان. في فرق ما بين الدوله الوطنيه اللي بتحط مكان للاسلام لكن اساسها مبدا قومي، وما بين المبدا الثاني اللي هو المبدا الاسلامي الخالص. أنا حاسس إن أنا كررت الإجابة السابقة، بس إذا كنت فهمت السؤال صح ولا أنا كده بجاوب غلط، بجاوب على حاجة تانية. السؤال فيه لبس برضو بالنسبة لنا كمان. الدكتور عبد الباسط اتفضل، اعمل اميوت. مساء الخير، مساء الخير. تحياتي، وكان معتاد طبعا. أنا بستمتع جدا بكلام الدكتور شريف ومستمتع بالكتاب جدا، لا سيما ان هو في الفصل دوت بدأ يقف عند المفهوم بشكل كبير، يعني في صفحات اشبه منها بالتنظير اقصى منها بالتأريخ يعني. والطرح العام بشكل عام، يعني انا كأن ما في نفسي من افكار او ما في عقلي اجد تعبير عنه. فانا عندي كذا نقطة. عايز استفسر عنهم او اتكلم بخصوصهم. النقطة الأولى، بس الأول أنا قلت خلينا في الآخر، لو في حد عايز يتكلم أنا ممكن أنتظر تاني لو في عادي يعني. لو في يا دكتور عبد الباسط، احنا كلنا بنتكلم اهو. ماشي فندم، ربنا يبارك عليك. هو أول حاجة أنا كنت في صفحة 203، كان الدكتور شريف قدم الحركة القطبية هو حضرتك قول لي الفكرة على طول، لأن أنا مش قدامي الكتاب. أنا ما هو هيشرح. تمام. هو حضرتك قدمت في صفحة 203 فكرة إن القطبية كان فرع من فروع الإصلاح، وهنا في فكرة شائعة حضرتك بتعبر عنها، فكرة من عباءة محمد عبده خرج الجميع. ففكرة إن القطبية تجاوزت التراث اللي هو التراث الفقهي، وفي هذا التجاوز هي تشبه الطرح الإصلاحي. لكن أنا في التصور الشخصي إن هو اختلاف على نوع التقليد وليس تجاوز للتقليد. ويمكن حضرتك عبرت عن الفكرة تاني اللي أنت قلت إنها تجاوزت ولكنها عادت يعني. فأنا فكرة الإصلاح في تصوري هو برضه ما فيش حاجة اسمها الإصلاح بالألف واللام. يعني الطرح الإصلاحي نفسه هو طرح متعدد ومتنوع ومتغير. حتى إن الإصلاحي ممكن يكون في فكرة إصلاحي وفي فكرة شديد الجمود وشديد التقليد. فأنا في تصوري إن القطبية أبعد ما تكون عن أن تكون رؤية إصلاحية. وهو فكرة إن هو يعني إن هو بينطلق أيضا من التقليد والترديد، هي فكرة أنه يتجاوز التراث السلفي، التراث الفقهي، ويريد أن ينتج المعنى من الخبر أو من الحديث أو من الآية. وده برضه بيخلينا أقول إن دي مش فكرة قطبية، ولكنها هي حالة سلفية، يعني هي وجدت في العقل الجمعي عبر تاريخنا. مش ولكن هو يمكن فلسفة قطب وعمق فكرته وتأثره بكثير من الرؤى والفلسفات والكتابات وكيف صنع هذا أجاد رسم هذا بالإضافة لغته الأدبية. فدي النقطة الأولى، هل حضرتك تتفق معايا في هذا الأمر أم لا؟ دي نقطة. النقطة الثانية، أنا دلوقتي عايز أتصور، يعني مهم جدا السياق الاجتماعي والتاريخي الذي اوجد الطرح القطبي، او يعني اوصلنا الى صراع الهويات، او ان تتحول يعني فكره كل يصنع تصور مثالي نظري ويريد ان يستقطب الاخر ليه. في الطرح القطبي ومحاوله الاستقطاب لهذا الطرح ولهذا التصور انتجه سياق اجتماعي وتاريخي وتفاعل مع الحداثه، كل ده انا ساسلم به. لكن هيظل سؤال تاني، هل النص يؤدي إلى هذا أم لا؟ هل النص يعني يساعد على هذا أم لا؟ هل الفعل التاريخي للمسلمين الأوائل عندما يتم استصحابه أو استعادته في تعاملهم مع النص، أنا هنا مش بقول إن هو بقى بينظر للتاريخ وللسلف بنظرة مثالية، ولكن عايز أقول إن العقل الجمعي للمسلمين عبر تاريخهم في تفاعلهم مع النص، النص يساعد على تحقيق هذا أم لا؟ ده السؤال التالي. يعني ممكن نبدأ بالسؤالين دول الأول. شكرا يا دكتور عبد الباسط على حضورك ومشاركتك، ويعني والكلمات الطيبة اللي قلتها بالنسبة للكتاب وللنقطتين اللي أنت أثرتهم. هل القطبية كان ممكن تبقى موجودة من غير الإصلاح السابق بتاع محمد عبده؟ أنا ما بقولش إن هو بيقول الكلام بتاع محمد عبده، بالعكس أنا بقول إن هو هنا حصلت انعطاف. أنا بنتكلم عن أصولية، لكن مش معنى كده ان هي منبتة الصله بالتاريخ السابق اللي هو تاريخ الاصلاح. تاريخ الاصلاح عمل ايه؟ الاصلاح حط التقليد من بين قوسين حسب التعبير قلته كذا مره في الكتاب يعني، وبالتالي بناخد منه ما يناسبنا ونضيف اليه. الفكره دي اللي هي بتاعت ان التراث مش ملزم، وان احنا نقدر نعمل نجتهد زينا زي غيرنا، هي شرط من شروط الثورة الراديكالية اللي بيعملها هذه التيارات الإسلام السياسي حتى من أيام حسن البنا، مش بس قطب يعني. فهل هو يعني سيد قطب لم يكن يعني تجذر في التراث بالشكل الكافي. اه هو عارف الحاجات الاساسيه بتاعت اللي لازم يبقى فيه اهل ذمه او يدفعوا الجزيه، واللي ما هوش اهل ذمه يتقتل، ان المراه ليها وضع والرجل له وضع، شويه الحاجات دي. بس دي هتلاقيها حتى في خطابات ناس كتير جدا من التيار المحافظ الاسلامي اللي هو ممكن يبقى رافض الاسلام السياسي كله. فأنا مش بقول إن هو عبارة عن امتداد بسيط، يعني إحنا لو مدينا التيار الإصلاحي على استقامته سنصل إلى القطبية، وإنما نقدر نتكلم عن إنه في جذع شجرة، إذا حبينا نستخدم التشبيهات يعني، ودايما التشبيهات ناقصة أو معيبة، ممكن يطلع منها عدة فروع، من الجذع ده عدة فروع. فعلشان كده كنت لما اتكلمت عن محمد عبده قلت إن هو أبو التيارات الحديثة كلها، يعني التيار اللي مشي من خلال اسمه مين ده، اسمه زي اسمه طبعا بالي، لحد حسن البنا وبعدين قطب، دي سكة. وحتى سكة حسن البنا مش بالضرورة تؤدي إلى قطب إلا في ظروف معينة، وفي نفس الوقت ما هو أبو التيارات الإصلاحية الليبرالية اللي نشأت في تلك الفترة، أحمد لطفي السيد، طه حسين، غيرهم يعني. ففي النهاية هو أبو ناس كتير. فأنا مش بقول إنه الأصولية هي بنت وحيدة للإصلاح، أو إن هي مترتبة بالضرورة على الإصلاح، ولكن هي بتفترض حدوث الإصلاح. يعني مش ممكن تظهر من غير الإصلاح. عشان كده لما نلاقي ثورية الأفغاني ما نلاقيش فيها الأفكار بتاعت سيد قطب. ما هو كان ثوري برضه، ولكن هو ده كان في البداية خالص. فعلشان كده أعتقد يعني إن القطبية ما هياش سلفية بالمعنى المفهوم، ولكن هي عودة للحظة تأسيس، وهي عشان كده هو ممكن يدين، وعلشان كده السلفيين ما بيحبوش، يدين مراحل بأكملها من تاريخ الإسلام اللي ظهر فيها التقليد، ويتكلم حوالين إن كل الإمبراطوريات الإسلامية دي كانت انحراف، فعلشان خاطر كل يعني المساوئ اللي حصلت فيها، وما بيقدسش التاريخ الإسلامي وما أنتجه من أفكار، لا ده بالعكس هو شايف إن في لحظة مؤسسة زي فكرة اللي هي العودة للمسيح في مواجهة الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية هي الشيطان الأعظم لأنها زورت المسيح. أنا متفق معاك طبعا إن السياق الاجتماعي والتاريخي للقطبية مهم، ويمكن أشرت أكتر في الكتاب بتاع سيد قطب بالحكاية دي، إن بصفة عامة الأفكار الأصولية بتنمو حيث تفشل الدولة الوطنية، أو حيث تتراجع أو تهزم أو تواجه مشاكل من أي نوع، لأن مسار الحداثة هو مسار متعسر بطبيعته، وبالتالي دايما بيبقى فيه صراعات. يعني هو مش مسار واضح كلير كده، ممكن تطلع من نقطة ألف لب لجيم ودال وتوصل، لا أنت وأنت ماشي وأنت بتطالب من ألف لب بيحصل صراعات ومشاكل كتير، فممكن ب دي تبقى ب بشرطة أو ب بشرطتين وهكذا. فالفكرة مش إنه يعني إنه يعني إنه السياق الاجتماعي والتاريخي مهم مش موجود، لا، والسياق التاريخي الاجتماعي والتاريخي مهم، وبالذات في الفترة اللي هي بتاعت يعني صعود المصرية، وما كان فيها من التحرر استفز ناس كتير، حتى ناس زي الغزالي وشيوخ الأزهر وغيرهم. ومن هنا هنلاقي الكلام اللي هو في وثيقة تقرير الميثاق، كلام ذو طبيعة إسلامية، بمعنى إن مصر دولة إسلامية، وإن الإسلام لازم يكون المرجعية، والاشتراكية لازم تكون إسلامية مش اشتراكية تانية، والاشتراكية التانية دي يجب أن تمنع من إن هي تتكلم وتشوه عقول الناس. كل الكلام ده موجود في تقرير الميثاق من غير ما يبقى فيه قطب كان في السجن أصلاً، ولا والإخوان كلهم أو معظمهم كانوا موجودين في السجن. هل النص يؤدي ذلك إلى، لا، أنا في تقديري النص يؤدي لحاجات كتير. النص يؤدي إلى الجبر والاختيار، يؤدي إلى يعني في آيات بتقول إن الغرض من خلق الإنسان هو العبادة، وفي نصوص تانية بتقول إنه الناس كلهم لو عبدوا ربنا أو كفروا به، ده ما يف يعني لا يعني لا قيمة له عند الله، أو مش فاكر بالظبط تعبير الآية يعني. لكن ما معناه انه هو طبعا رب العالمين، هو ارقى من اعلى من كل الكلام ده، وما هوش يعني قاعد مستني ايمان الناس وهو ده اللي بتوقف عليه مثلا حاجه معينه بالنسبه له. وهكذا، وافكار كتير جدا. فممكن تطلع افكار سلفيه زي ما ممكن تطلع افكار شيعيه وسنيه وغيرها، فممكن تطلع برضو افكار قطبيه وممكن ما تطلعهاش. يعني انا ما بقولش انه النص يؤدي بالضرورة إلى سيد قطب، إنما سيد قطب حط نفسه حاكما على النص، بمعنى إن أنت علشان تكون مسلم صحيح تفهم النص، النص هو المرجعية دائما. يعني سيد قطب ما بيقولش أنا اللي أنا كتبته ده القرآن الجديد يا جماعة سيبكم بقى من القرآن وخلاص معنى كده، لا، هو بيقول لك تقرأ القرآن من خلاله، وأي شيء أي وسيط هو أعلى من ما يتوسطه، تمام؟ لأنه هو المصفى اللي بيعدي منها النص علشان يتخذ معنى معين. فأي تفسير بيدعي نفع على نفسه إن هو التفسير الصحيح هو بالضرورة أعلى من النص، ولكن هو في نفس الوقت بطريقة متناقضة لا قيمة له إلا لأنه تفسير للنص، لأنه مش مجرد أفكار كده، والله أنا رأيي كذا أو أنا شايف كذا أو مصلحة الدنيا أن يحصل كذا، هذا أنا بقول النص هو اللي بيقول كذا. فهي المسألة يعني مركبة في تقديري، مش عارف إذا كنت يعني أنا فهمت الأسئلة صح ولا لا. دكتور أحمد أبو زيد، تفضل اعمل الأمريوت. شكرا جزيلا يا استاذ جمال، شكرا يا دكتور شريف، ومعذره ان احنا تعبينك معانا كل اسبوعين. سؤال استدراكي لو سمحت. يسعدني. ربنا يخليك. سنس ان حضرتك في البابين الاول والثاني كنت بتشدد على فكره السياقات الاقليميه والسياسات والسياقات العالميه بمعنى ادق. وبعدين لاحظنا ان السياقات دي بتتراجع شوية او قوتها في التحليل بتتراجع شوية، والتأسيس بيتم عبر التفاعلات المحلية. لو اتكلمنا على الفترة بتاعت الجمهورية دي مع عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة والأتون اللي كانت فيه مصر وحركة التحرر الوطني، باختصار التفاعلات والتغيرات الجذرية اللي حضرتك أشرت إليها دي، إلى أي مدى لو وضعناها في السياق العالمي هنقدر نفهم ليه اللي حصل ده حصل، ولا هل في ارتباط بين السياقات الدولية والسياقات المحلية، ولا حضرتك شايف إن ما كانتش ليها الدور المؤسس اللي ممكن حد زيي أنا جاي من خلفية علاقات دولية يدعيها؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. ألف شكر. فعلا يعني البعد ده هو موجود، لأن ده طبعا الباب بيتكلم أساسا عن فكرة الإمبراطورية وعن القوى الكبرى اللي بتحكم العالم وعلاقة الدول القومية بيها، ولكن طبعا هو مش محل تركيز، لأنه في الآخر الكتاب بيتكلم عن تاريخ مصر الحديث وبيتكلم عن الصراع ما بين الدين والدولة في إطار الحداثة. لكن من المؤكد انه موجود، يعني انا ما اشرتش مثلا لدور السعوديه ومن خلفها الولايات المتحده في مواجهه الافكار القوميه العربيه اللي كان بينظر اليها انها ذات طابع يساري وممكن تبقى مرتبطه بسياقات الحرب البارده بالتالي، فطبعا سياق الحرب البارده حاكم طول الوقت للموضوع. في تفاصيل كتير جدا فعلا اهملتها وعندك حق في ذلك، وطبعا انا لا اقصد على الاطلاق ان المدخل بتاع العلاقات الدوليه لا علاقة له بالموضوع، ولكن أنا في تصوري إن دايما ما هو خارجي يلعب دورا بناء على ما هو موجود في الداخل، فأنا أديت الأولوية للداخل. يعني بمعنى إنه المية نفسها لما تروي شجرة، لما تروي بذرة شجرة برتقال غير لما تروي بذرة شجرة توت، هو هي المية والتربة موجودين بفرض إن هما بينموا في نفس الماء التربة يعني، وإنما طبيعة الشيء نفسه. فتأثير الحداثة إن هي بتنتج أصوليات، بتنتج أصوليات، ولكن ليه الأصولية الهندية ما هيش عالمية؟ لأن الديانة الهندية بطبيعتها مش عالمية، لكن الأصوليات اللي هي جاية من إقليم البحر المتوسط هي بطبيعتها عالمية بسبب تاريخ إمبراطوري قديم من قبل أصلا ظهور الأديان، يعني ما يبقى فيه وزن للأديان العالمية التوحيدية. فالفكرة إنه دايما السياق العالمي والإقليمي والصراعات الإقليمية والسياسية مهمة جدا، وتلقي ضوء عن ليه صعد حد على حساب حد، وبالذات في الفترة التالية بقى، فترة عبد الناصر أو بعد هزيمة 67، مش يعني مش وفاة عبد الناصر بالظبط، في إنه إزاي إنه بقى يعني الوضع المهلهل للدولة بعد الهزيمة خلى تأثير الحاجات دي موجودة بشكل أكبر. ولكن في النهاية هو عبد الناصر كان جايب الأفكار دي منين؟ أو الناس اللي كانوا بيتكلموا قبله؟ طب ما هو أصلا أحمد حسين كان متأثر بالنازية والفاشية والإنجازات الاقتصادية اللي عملوها في فترات حكمهم، وهكذا. ففي دايما أو الحركة الشيوعية اللي مرتبطة بفكرة عالمية موجودة في دول كتير، وكان ليها رئيس اللي هو الاتحاد السوفيتي. ويعني من المؤكد انه يعني عندك حق تماما، ويعني واسف يعني ان انا ما غطيتش النقطة دي بما يكفي، واني ركزت على الجزء الداخلي يعني. طيب احنا كده باقي مثلا حوالي 15 دقيقة، هناخد جولة تانية من الأستاذ محمد الأنصاري ومن الدكتور عبد الباسط، برغم إن أنا برضو كان عندي سؤال أو اتنين، بس ممكن هنعلق عليهم بعدين يعني. أستاذ محمد الأنصاري اتفضل، اعمل أنميوت. أيوة أنا مش هطول يا دكتور. بالنسبة لموضوع سيد قطب تاني، معلش أنا يعني كنت عايز أوضح الفكرة اللي أنا كنت بتكلم فيها، إنه مش فكرة، يعني هو يعني حسن البنا وحركة الإخوان المسلمين كانوا يعني نتاج سياق اجتماعي معين وسياسي معين، وهو سيد قطب كان نتاج سياق اجتماعي آخر وسياسي آخر، فعشان كده حصل اختلاف ظاهري في الخطاب ده اللي أنا أقصده. ومهم جدا إدراك يعني سيد قطب في الحركة الإصلاحية، لأن ده هيساعدنا وإن كان ده خارج موضوع الكتاب عن فهم التيارات اللي ظهرت بعد كده في السبعينات والثمانينات. دي في اعتقادي تيارات، وإن كانت استمدت جزء كبير جدا من مرجعيتها من الخطاب القطبي، لكن هي خرجت تماما من فكرة الإصلاح، واتجهت للعمل السياسي المباشر والعنفي والتكفير بقى الواضح، والخطاب الحدي النقي جدا اللي هو لا يسمح بوجود أي يعني بعد معرفي أو إصلاحي. فمش عارف التصور ده سليم، فأنا قصدي إنه إدراك سيد قطب في الحركة الإصلاحية مهم جدا رغم أصولية خطابه، لكن مهم لفهم ما حدث بعد سيد قطب. شكرا. ليك يعني أنا أتصور إن هو سيد قطب كان إصلاحي، ولكن خطابه الأخير اللي هو الخطاب المنتشر اللي عمله في آخر 7 سنين في حياته، يعني حتى تحوله الإسلامي أكبر من كده، يعني أطول من كده 15 سنة من 60 سنة اللي عاشهم، ولكن دي نفسها منقسمة لمرحلتين. المرحلة الثانية اللي هي المشهورة اللي كل الناس بترجع لها، هي دي اللي هي ما نقدرش نقول عليها إصلاحية خالص، هو بيتكلم عن إمبراطورية مضادة، يعني عن مجتمع مضاد للمجتمع اللي موجود. حتى هو مش مهتم بفكره الدوله اصلا، يعني كان وعنده نفي صريح لمبدا الاصلاح او اقتراح افكار اصلاحيه ذات طابع اسلامي على النظام وعلى اي نظام، مش النظام ده بالذات يعني. بالنسبه انا شايف ان في تناقض ما بينك تقول ان اختلاف السياق، وفي نفس الوقت تقول ان الاختلاف ظاهر. اذا كان السياق مختلف والافكار مختلفه والنتائج مختلفه، يبقى ازاي نتكلم على انه ظاهري؟ ظاهري يعني فين العميق؟ العميق ان كلهم تيارات اسلاميه مثلا او افكار اسلاميه؟ لا، لان الحاجات دي ممكن يبقى ليها معاني مختلفه تماما في التاريخ. فانا متصور انه اختلاف السياق بيعزز فكره، يعني بيلقي يعني بيعزز فكره وجود اختلاف نوعي، يعني اختلاف في اتجاه مختلف، يعني مش منقطع الصله بما قبله. يعني مش هي يا اما هما الاثنين غير بعض، يا اما هو لم ياتي بجديد، لا، في حاجه مختلفه، في حاجه اسمها انعطافه في مسار الافكار. واعتقد ان قطب في مرحلته الاخيره عمل ده. هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم عن اشتراكيه الاسلام زي وقت ما كان هو بيتكلم، ولكن بعد كده في المرحله الاصوليه هو كان اعتمد على المودودي وعلى الندوي وعلى ناس تانيه، ولكن صار ايديولوجيا مبهرة جذبت ناس كتير. دكتور عبد الباسط تفضل. اعمل اميوت. لو انت سامعني يا دكتور عبد الباسط اعمل اميوت. طيب على ما يعود الينا دكتور عبد الباسط من الميوت، في مسألتين. المسألة الأولى أنا يعني ما دققتش فيها، أنت أكثر خبرة فيها، بس عايزك يعني لو تدقق فيها شوية. هو إمتى سيد قطب انضم للتنظيم الإخوان؟ لأنه 54 ده يبقى متأخر شوية، ولا هو مثلا هنتكلم على 50 51؟ لأن في كتابات مثلا في مجلة الدعوة كانت موجودة، وطبعا ممكن يكون بيدعى كمفكر إسلامي، مش لازم يكون عضو في التنظيم يعني. فالحتة ديت أنا مش دارسها شوية، إمتى بالظبط انضم تنظيميا؟ المسألة الثانية، في مسألة أنت قلت طبعا منظومة يوليو ورثة السراي القصر، لكن قصر الدبارة برضه يعني السلطة اللي كانت موجودة في قصر الدبارة حتى بعد اتفاقية 36 ولا آخر. يعني مثلا من ضمن الحاجات إن حكمدار القاهرة راس الباشا راجل إنجليزي لحد سنة 48 مثلا. يعني أقصد إن المنظومة بتاعت الدولة ما اتغيرتش بين يوم وليلة. فهل منظومة يوليو ورثت برضو سلطات قصر الدبارة في الحتة دي؟ في كلام كمان عن سيد قطب، ده نقوله بقى بعدين بعد ما نوقف التسجيل عشان ما نطولش أكتر بقى. والدكتور عبد الباسط رجع معانا تاني. معذرتك، كنت بغير المولد. انا بس كنت عايز اسال، اسمح لي بس ارد على الاستاذ جمال عشان هو سالني سؤالين، وبعدين يعني ارحب جدا جدا ان انا اسمع حضرتك. كمل كمل يا دكتور. طيب بالنسبه لامتى انضم قطب الاخوان، قطب انضم 53 في منتصف 53 تقريبا. هو كان بيكتب في الدعوه، وكان له بيروح منتديات الاخوان كمان ويلقي خطب ومحاضرات هناك. ولكن هو حتى لما كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام سنة 49، في الطبعة الأولى كتب إن هي إلى فتية سيأتون في زمن لاحق، وكان بيحتقر جدا حسن البنا وتنظيم الإخوان. ولكن هو حسب كلامه إن هو حس وهو في أمريكا إن تنظيم الإخوان ده مهم، فلما رجع ابتدى يتعاون معاه. بس ما كانش بيكتب عن دول بس، كان بيكتب كمان في الجرايد بتاعت فتح رمضان اللي هو الحزب الوطني الجديد، وكان بيكتب عند مصر الفتاة، وكان شايف ان كل القوى دي تتجمع مع بعض وتعمل يعني تنقذ البلد يعني. ف وان الشعب بيأيدهم، وكان يعني مرحب جدا بالثوره وهكذا. ولكن تدريجيا تحول الى انه يبقى ولاءه اساسا للاخوان. وبعد الثوره كان له رجل مع تنظيم الضباط الاحرار، وكان له رجل مع تنظيم الاخوان. وبعدين في 53 مع الصدام كان لازم يختار واحد منهم، فاختار تنظيم الإخوان. فهو انضم متأخر، ولما دخل عينوه فورا رئيس قسم الدعوة. ف يعني ما كانش بقى عضو محب ومعاطف ومتفاعل والكلام ده يعني. بالنسبة لثورة يوليو ورس، بس قصر الدبارة كانت تتراجع سلطته بالتدريج، لأنه وفقا لمعاهدة 36 هو المفروض إن هو ينسحب إلى منطقة قناة السويس. هذا الانسحاب بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية لم يحدث إلا سنة 47، وزي ما أنت قلت راس الباشا فضل موجود سنة 48، فتراجعت قوة الاحتلال المباشرة كثيرا في النظام السياسي الداخلي. ولكن طبعا فضلت إن تقدر تقول إن مصر بمعنى ما منقوصة السيادة، لأن منطقة قناة السويس يسيطر عليها الجيش البريطاني. ده اللي استكمل من الزاوية دي. ولكن مسألة نزع سلطة قصر الدبارة ده كفاح مجيد للشعب المصري، ابتدى من ثورة 19 وحقق كثير جدا من النجاحات قبل ما يجي الضباط الأحرار في تقديري. دكتور عبد الباسط اتفضل من الميوت. طيب انا كان في تعليق عايز اخد راي الدكتور شريف فيه، وكان في سؤال. التعليق بالنسبه لموضوع ان الصوره او الرؤيه عند حسن البنا كان فيها ضبابيه او غموض، وان سيد قطب ازال هذا الغموض. يعني انا اظن او في تصوري ان التعبير مش كده قد ما هو كل واحد منهم كان في حاله تفاعل مع واقع سياسي. الإسلام هو عبارة عن فكرة، يعني هو ما يقدمونه على أنه هو الإسلام، في تعبير حسن البنا لما قيل من نحن فقولوا نحن الإسلام أو دعوة الإسلام في القرن العشرين، هو بيعبر عن فكرة. فحسن البنا استخدم تعبير العصبة المؤمنة هو أيضا يعني، وكمان استخدم التعبير ده، وهو عندما كان في حالة تفاعل مع إمبراطوريات تحاول أن تعود في طرح استدعى موسوليني كمثل ونموذج، وقال نحن أحق منه، فاستخدم ده بشكل واضح وبشكل معلن في لحظة تاريخية لم يكن هذا معيب. قطب بدأ يقدم تصورات، مش أزال الغموض في رأيي قد ما هي كانت تصورات أكثر خيالية وأكثر انفصالا عن الواقع، في لحظة الواقع كان يعني في لحظة انكسار ولحظة انهزام ولحظة فشل يساري أو فشل من نظام يوليو، وقبلها مع فترة نجاح يوليو وصعود الضباط الأحرار، هو حاول ينتج برضه زي ما حاول مصطفى السباعي وزي ما حاول ناس كتير ينتجوا فكرة الإسلام اليساري أو الإسلام الاشتراكي. فأنا شايف إن هي فكرة راحة جاية مع متفاعلة ومتغيرة، فده وفي نفس الوقت هي فكرة غير واقعية أو تصور غير مكتمل زي ما حضرتك قلت. من الحاجات الجيدة جدا اللي عجبتني أو أنا فعلا بالنسبة لي يعني جديدة ومهمة، موقف أو الشيخ محمد الغزالي من مداخلاته في موضوع وحضوره وفاعلياته في موضوع الميثاق. يعني أنا كنت متخيل إن الحضور أو أقصى أسماء كان لها حضور وجود عبد الرحمن البنا أخو حسن البنا كجزء من نظام يوليو وأول عضو في مجلس الأمة، ما كنتش متخيل من وجود أو دايما يتم، أنا ما أعرفش المعلومة دي بشكل كويس، حضرتك لفتت نظري إن أنا أدور حواليها تاني، موضوع وجود محمد الغزالي في هذه الفترة وتأثره وتأثيره فيها. هتلاقيه في مناقشات الميثاق، مناقشات ال اه ما دام الموضوع من مناقشاته كان في المفروض تسجيلات له، في تسجيلات له في كلامه في المناقشات دي. اه ده مهم جدا محدش ركز عليه، يعني مفيش كتابات كتير مركز عليه. انا بس السؤال اللي انا عايز أنا اساله، تناولتها بالتفصيل في مش في الكتاب ده، تناولتها في الكتاب بتاع مش الزحف المقدس، اسمه نداء الشعب، اللي هو تحليل الفترة المصرية كلها. في كتاب نداء الشعب انا سجلته. تمام طيب، انا بس هنا في سؤال مهم جدا هساله في رايي، ده إيه حضرتك صورت وقلت ان سقوط النظام دستور 23 بفعل تسييس واسع النطاق عجز عن استيعابه الدستور والمؤسسات. انا عايز اقول ان حضرتك دلوقتي صانع قرار، منظر، مرجع لهذه الفتره المهمه. ازاي نقدر نقول اذا كانت المشكله من فوق ومن تحت؟ من فوق انا عندي مركزيه السلطه متمثله في مركزيه السرايا اللي هتتنقل زي ما حضرتك قلت وهتبقى رئاسه الجمهوريه، وعندي من تحت لما بفتح المجال او المجال اتفتح بدستور 23 بقى في حاله تسييس وسعه النطاق من اسفل لا يمكن استيعابها. هزود سطر كمان، اتخيل ان هو صعب تشكل مؤسسات بشكل حقيقي وبشكل طبيعي في ظل محاولات التدين وفي ظل محاولات التوجيه، في طرف بيوجه في طرف بيعمل عملية تدين. فأنت إزاي حضرتك لو بتصنع قرار إزاي تحافظ على، كنت ممكن تحافظ على نظام دستور 23 من الأسفل ومن الأعلى، إذا كان في مشكلة في الأعلى في مركزية وفي في الأسفل تسييس لا يتم استيعابه بشكل جيد، فشل في الإقطاع، الإقطاع لا يعبر أو ممكن صانع القرار ودافع الضرائب. الحالة دي حضرتك كمنظر كنت شايف الحل إزاي؟ طيب ابتدي بالسهل. الملك ما كانش يعني اتعرض عليه انه يصلح فعلا، ومعروف مثلا مساله انه السفير الامريكي في مصر كلم الملك في انه يعمل اصلاحات اجتماعيه، ودي كانت خطه امريكيه عامه موجوده بالنسبه للعالم كله، انه لو بد من اجراء اصلاحات زراعيه علشان خاطر ما تتحولش الأقليات المتمردة من المتعلمين إن يمشي وراها جيش جرار من المعدمين والمظلومين والمسروقين، وبالتالي أنت لازم تهدي الريف ولازم تعمل إصلاحات وما إلى ذلك. ولكن الملك نفسه هو كان أكبر كبار الملاك وعائلته، وكان بيحكم من خلال كبار الملاك مجموعة البشوات، وكان فعليا ما عملش الإصلاحات. يعني هذه النصيحة وجهت فعلا للملك، ولكن اعتقد ان هو ما يعني كان ربما عاجز عن ذلك، وربما كان بيفكر برضه انه يعملها في وقت ما، لانه يعني، بس طبعا ده تخمين صرف لان انا مش عارف دماغه شغاله ازاي، لكن في يعني اشاره كده ان هو لما كانوا بيرحلوا في 26 يوليو بعد 3 ايام من الثوره او الانقلاب، كان بيقول لمحمد نجيب انتوا عملتوا اللي انا كنت عايز اعمله. فهل هو كان عايز فعلا يعمل تغيير للنظام ويقيم ديكتاتورية إصلاحية، ولكن يعني ما فشل أو كان متردد؟ ما أعرفش يعني. فإيه القرار اللي كان ممكن يشيل؟ واضح إن القوى اللي موجودة ما كانتش قادرة على الإصلاح، يعني حتى في ناس عملوا من الطبقة المالكة، من أبناء الطبقة المالكة نفسهم، قدموا اقتراحات بإصلاح زراعي محدودة جدا حتى بالمقارنة بالإصلاح المحدود اللي عملته الثورة في 52، ولكنها رفضت وهجمت بشدة في البرلمان. فالبرلمان كان عاجز عن إنه هو يفهم إن في إنه لابد من تقديم تضحيات وإجراء نوع من إعادة توزيع الثروة ولو بشكل محدود لأهداف إصلاحية. فهو النظام تكلف، يعني النظام ما كانش قادر على إنه يقوم بهذا الموضوع. في القضية الوطنية النحاس عمل الحركة الانتحارية بتاع إلغاء مواد 36، يعني استجاب للضغط الشعبي، استجاب بشكل إيجابي، لكن ده بوظ الدنيا أكتر مش حلها. بالنسبة لمسألة إن كل من حسن البنا وسيد قطب ابن واقع سياسي مختلف، وإنه يعني مسألة مش مسألة غموض أجلاه سيد قطب، لا، أنا عايز أقول إن الغموض مش غموض فكري، إحنا مش بنناقش في مجال أفكار خالصة، لكن مش ناقش في مجال السياسي. وبالتالي غموض أفكار قطب حسن البنا حول كيفية تحقيق الدولة الإسلامية، مش هو، ما هو قال العصبة المؤمنة وقال وحاول يشترك في الانتخابات واتفق مع أحزاب الأقلية ولرئيس الملك وكل حاجة، يعني زي ما بقول إنه فالعصبة المؤمنة دي فكرة من ضمن 100 فكرة. فالعصبة المؤمنة هيعمل بيها إيه؟ هيدخل بيها الانتخابات ولا هيعمل بيها الملك ولا هيعمل بيها تنظيم سري ينقلب على النظام؟ يعني كل الكلام ده موجود على سلمان. ده اللي أقصده بالغموض، مش اقصد انه فبالتالي قطب هو ابن هذا الغموض، يعني ان في مشكله حصلت، الهزيمه الساحقه اللي تمت اولا الضربه بتاعت العهد الملكي، ثم الضربه الاكبر في العهد الجمهوري في سنه 54. فهي دي اللي عملت المشكله، انه يعني ما هو موقفنا من هذا النظام؟ هل هو نظام يعني مشروع ولكنه يعني أضر أجحف بنا، ولا هو نظام مشروع واحنا غلطنا ان احنا يعني كنا بننازع السلطة؟ وفي ناس برضه في الإخوان قالوا كده، وفي ناس بعد كده بقوا جزء من دولة عبد الناصر. لكن هنا في المشكلة اللي موجودة هي انه يعني هنا هو حسم الموضوع من وجهة نظر الراديكاليين، مش من وجهة نظر كل التيار بتاع تنظيم الإخوان اللي هو. فعلشان كده بقول إن هو عمل وضوح إنه لا يا جماعة، هو ده نظام كافر وكل النظم اللي موجودة كافرة، وإحنا هننشئ، هي في سكة واحدة اللي هي سكة نعمل عقبة مؤمنة تستولي على السلطة، غير كده ما فيش لا إصلاحات ولا نتفق مع عبد الناصر على مش عارف إيه ولا نأيد إيه ولا ماليش دعوة بالكلام، فقه الحركة. فده اللي أنا بقصده بالوضوح. فهي ممكن نقول عليها تصورات أكثر خيالية، ولكنها تصورات قادرة على حشد قوة فعلية بسبب المشاكل والاضطرابات التي مرت بها الدولة الوطنية نفسها، بدليل كل الحاجات اللي احنا شفناها اللي حصلت دي من اغتيالات وقتل سياح وفرض السلطة الدينية على المجتمع إلى آخره إلى آخره يعني. فبالنسبة للإسلام الاشتراكي أخيرا، يعني لا، عنده مش ده ملوش علاقة بنظام يوليو خالص، ده هو الأفكار بتاعت الإسلام الاشتراكي عند سيد قطب ابتدت سنة 48 في مجلة أصدرها في تلك الفترة، صدر منها 12 عدد، كانت موجودة في دار الكتب واختفت، اسمها الفكر الجديد، كان هو رئيس تحرير بتاعها، ثم تبلورت في كتابه العداله الاجتماعيه في الاسلام اللي هو طبعته الاولى اللي هي كانت الاصلاحيه، دي اللي هي كانت سنة 49، فما كانش في لا ضباط أحرار وبتاع، ما كانش استجابة، ده غير إن ضباط الأحرار ما ابتدوش برفع الشعارات الاشتراكية بالأساس. دي حاجة ظهرت فيما بعد، يعني لما تشوف مثلا اللي هو اسمه إيه الكتاب اللي طلعه عبد الناصر ده في الأول، مشهور ده اسمه إيه؟ وثائقه، ها؟ فلسفة الثورة. فلسفة الثورة مش هتلاقي فيه كلام عن الاشتراكية، تلاقي فيه على ان احنا عايزين نعمل ثوره اجتماعيه عشان اصلاح اجتماعي مش عارف ايه. وبعد كده طلع حاجه اسمها الاشتراكيه الديمقراطيه التعاونيه، خلطبيطه كده عايزه مؤاخاه بين الطبقات، ثم الاشتراكيه المصريه بمعنى سيطره الاقتصاد الحكومي، دي كانت مع التأميمات والميثاق. فهو ما نقدرش نقول ان سيد قطب كان يعني له علاقه بهذا الكلام، لكن له علاقه بنمو فكرة الاشتراكية في المنطقة كلها. يعني هو في الآخر فكرة الاشتراكية ما اخترعهاش ضباط الأحرار، كان في تيار اشتراكي مش بس عند الشيوعيين، ولكن ابتدى يبقى فيه كلام عن العدالة الاجتماعية، وعند واحد زي سيد قطب وقتها ما كانش منضم للإخوان، موجود عند هنلاقيها في أفكار عند مصر الفتاح، يعني في قوى كتير جدا كانت بتتكلم على إجراءات معينة للحد من الملكيات الكبيرة، لإجراء نوع من العدالات الاجتماعية يسموها اشتراكية. فكانت الفكرة دي هي ده السياق اللي عمل فيه فكرة الإسلام الاشتراكي. بالعكس بقى في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، في الطبعة اللي كتبها في السجن، التصليحات اللي عملها في السجن، شال بقى كل الحاجات الإصلاحية دي وحط بدلها بلور كل فكرة العدالة الاجتماعية حوالين فكرة الحكمية. نوصل كده لنهاية الجلسة بتاعة النهاردة. شكر الجزيل للدكتور شريف ولكم، ولقائنا القادم هيبقى يوم 23/12 عشان نستكمل الباب الخامس والملحق بإلحاح أكمل صفو. فشكرا جزيلا، وهنوقف التسجيل هنا.